الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا المجلس الثامن من شرح إمتاع العقول وروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله تعالى، وهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى مع الربع الأول من أرباع أو مع القطب الأول من أخطاب أصول الفقه الأربعة. فإننا قدمنا في أول هذا الشرح كلاما للغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى، فيه أن أصول الفقه تقوم على أربعة أخطاب. الأول على ما رتب المؤلف ها هنا: الثمرة، ثم المثمر، ثم الاستثمار، ثم المستثمر. فالثمرة الأحكام، ثم المثمر الأدلة، ثم الاستثمار وهو دلالات الألفاظ أو وهي دلالات الألفاظ، ثم المستثمر وهو المجتهد ويذكر ما يقابله وهو المقلد. وذكرنا في أول الكلام تعريف الحكم في اللغة وأنه من المنع، وفي الاصطلاح العام إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه. وفي الاصطلاح ها هنا يعرف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع. وذكرنا أن هذا الحكم ينقسم إلى قسمين عند الأصوليين: إلى قسم تكليفي وإلى قسم وضعي. الحكم التكليفي منسوب إلى التكليف، وذكرنا أن التكليف من حيث الأصل إلزام ما فيه مشقة، واعترض على هذا بأنه لو قيل به لكانت حكم التكليفي مقصورا على الواجب والحرام فحسب. ومنه قيل الحكم التكليفي هو طلب ما فيه مشقة من أجل أن يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، وأما الإباحة فإنها دخلت من قبيل تتميم القسمة. وذكرنا أن الحكم التكليفي هذا ينقسم إلى أحكام خمسة في الجملة، وهذا الذي استقر عليه عمل جماهير الأصوليين، هي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. وذكرنا الوجوب ومسائله إجمالا، وكذلك الندب ومسائله، وكذلك الإباحة والتحريم والكراهة. ثم عرج المؤلف رحمه الله بعد هذا على مسائل التكليف، فبين شروط المكلف وشروط العمل الذي يكلف به. ثم انتقل رحمه الله بعد هذا إلى الكلام عن القسم الثاني من أحكام الحكم الشرعي، وهو الحكم الوضعي. والوضعي منسوب إلى الوضع، وذكرنا أن الوضع يأتي في اللغة بمعاني، منها الولادة ومنها الإسقاط ومنها الترك. وأما في الاصطلاح ها هنا فيراد به خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو علة أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، على ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى إجمالا. والحكم الوضعي أيضا استقر عمل أكثر العلماء من الأصوليين على أنه خمسة أقسام، وإن اختلف في عده أيضا كما اختلف في عد الحكم التكليفي، فقيل بالأقل وقيل بالأكثر، لكن المستقر أنه خمسة. جعلها المؤلف رحمه الله العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وجعل الصحة والفساد حكما واحدا. والأشهر أنها السبب ومعه العلة، فالعلة جزء من السبب كما سنبين أيضا ونؤكد هذا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، ثم الشرط، ثم المانع، ثم الصحيح، ثم الفاسد. فهذه أحكام خمسة لها متممات ولواحق كالأداء والقضاء والإعادة وكالرخصة والعزيمة، لكن هذه لواحق وليست حكما مستقلا من أحكام الوضع. ومررنا في المجلس الماضي على أحكام الوضع مجملة، فمررنا على العلة، وذكرنا أن العلة في اللغة أصلها ما يوجب تغييرا، ومن أجل هذا قيل للمريض مريض، أو قيل للمرض علة، عفوا قيل للمرض علة، لأن المرض يوجب تغيرا في المزاج وتغيرا في البدن وتغيرا في الصحة، فالعلة إجمالا ما أوجب تغييرا. وأما في الاصطلاح فالعلماء يختلفون في تعريف العلة، فمنهم من يقول بأن العلة هي ما أظهر الحكم أو هي موجب الحكم، كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى، وقريبا منه قول ابن قدامة، وقريبا منه قول ابن قدامة رحمه الله تعالى عليه في الروضة، بأن العلة هي المؤثر الموجب للحكم. والمؤلف رحمه الله ما عرف هكذا، إنما قال بأن العلة هي ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه عدم. وكنا ذكرنا أننا سنراجع قول المؤلف هذا، فرجعنا إلى الروضة فوجدنا أن ابن قدامة رحمه الله عرف العلة أولا بأنها موجب الحكم، ثم عاد بعد ذلك لما ذكر المفارقة بين العلة وبين السبب، فذكر ما ذكره المؤلف هنا نصا بأن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وأما العلة فيلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها عدم. وعلى كل لا مشاحة في الاصطلاح، وسنقرر هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن في الجملة العلة مظهرة الحكم، فجعلها الشرع علامة على وجود الحكم وربط الحكم بها. فمن حيث الأصل إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة وهذا الغالب ينعدم الحكم. فالعلة عندئذ هي الوصف المناسب، أو هذا قول آخر، جعلنا نقول هي الصفة المؤثرة الموجبة للحكم، أو نقول كما ذكرنا قبل قليل في قول الغزالي هي المؤثر الموجب للحكم، أو هي المعرف للحكم، أو المقتضي إلى آخره. قلنا ألفاظ كثيرة لأهل العلم في تعريف العلة، لكن مدار هذه التعريف على أنها هي مثبتة الحكم، فإذا ثبتت العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومن أجل هذا في قواعد الفقه يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا الكلام في الجملة في العلة، إلا أن الفقهاء رحمة الله عليهم يطلقون العلة على إطلاقات ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله. تارة يطلقون العلة على ما يوجب الحكم، وهي أمور أربعة ذكرناها، وأحيانا يذكرونه على المعنى الذي اقتضى الحكم، وهي الحكمة، المعنى الذي اقتضى الحكم، وأحيانا يطلقونها على الحكمة. هذه إطلاقات للفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، وابن قدامة يختار الثاني على ما قدمناه. ثم ذكر المؤلف اختصارا بعد هذا السبب، والسبب قلنا في اللغة هو الموصل إلى المطلوب، أو الموصل إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به لا ما يتوصل عنده على الصحيح، فهو ما يتوصل به إلى غيره. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف ما أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وذكرنا أن الفقهاء أيضا يطلقون السبب بإطلاقات أربعة ذكرها المؤلف رحمه الله، لكن هذا لا ينبني عليه عمل، إنما هي إطلاقات في كتب الفقه. فالفقهاء تارة يطلقون السببية يقابلون بها المباشرة، وتارة يطلقون السببية على علة الحكم، فعندئذ تكون علة العلة على علة العلة، وتارة يطلقون السبب على العلة، وتارة يطلقونها على معنى ثالث ذكره المؤلف أيضا. على كل حال هذه إطلاقات الفقهاء، ويبقى الكلام في المسألة التي تحتاج منا في الحقيقة إلى تحرير، أو تحتاج منا إلى كلام أكثر لم نذكره في المجلس الماضي، وهي الارتباط بين العلة وبين السبب. قد ذكرنا إجمالا أن ارتباطا وثيقا بين العلة وبين السبب، إذ كل منهما يوجد الحكم بوجوده، حتى على تعريف المؤلف رحمه الله تعالى، فالسبب إذا وجد وجد الحكم، والعلة كذلك إذا وجدت وجد الحكم، فكل منهما معرف للحكم، كل منهما معرف للحكم. كل منهما أمارة على الحكم. ومن أجل هذا وقع الخلاف بين الأصوليين ومن بعده خلاف الفقهاء في الفرق بين العلة وبين السبب. هل السبب والعلة شيء واحد أم هما شيئان؟ وإذا كان شيئين فأيهما أعم من الآخر؟ أم أنه لا ارتباط بين هذا وهذا أصلا؟ فإجمالا من أهل العلم من يقول بأن السبب والعلة شيء واحد، من أن السبب والعلة شيء واحد، وعلى هذا فهما مترادفان في الاصطلاح وإن كان في اللغة متغايرين، فالسبب ما يتوصل به إلى غيره والعلة ما أوجب تغيره. إذن المعنى في اللغة مختلف، لكن المعنى في الاصطلاح كلاهما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والذي حمل هذا الفريق من العلماء على أن يقول بأن العلة والسبب شيء واحد أنهما جميعا يتفقان في أن الحكم ينبني عليهما، أن الحكم ينبني عليهما ويرتبط بهما وجودا وعدما. الحكم إنما ينبني على السبب وينبني على العلة، ويرتبط وجود الحكم وعدمه أيضا على السبب وعلى العلة. فإذا قلنا بأن زوال الشمس سبب وجوب صلاة الظهر، فإذا وجد هذا السبب وجدت صلاة الظهر، وإذا لم يوجد لم توجد وانتفت معه. كذلك إذا قلنا بأن اليمين سبب الكفارة أو علة الكفارة، فإنه إذا وجد اليمين توجد ويوجد الخطاب بها، وإذا لم يوجد اليمين لم توجد. فإذا الحكم مرتبط بعلته وسببه، إذا وجدت العلة أو السبب وجد الحكم، وإن غابت العلة أو غاب السبب غاب الحكم. هذا من حيث الأصل. ومن أجل هذا قالوا بأن العلة والسبب شيء واحد. أداهم إلى هذا أيضا أن كل منهما أمارة وعلامة على وجود الحكم، أن كل منهما أمارة وعلامة على وجود الحكم. أنبه أن الدليل الذي ذكرته قبل قليل هذا مختلف فيه، يعني المؤلف تابع لابن قدامة رحمه الله في أن الحكم لا يرتبط وجودا وعدما بالعلة، يرتبط وجودا نعم بالعلة، وأما عدما فلا يرتبط بالعلة، لكن يرتبط وجودا وعدما بالسبب. سننبه على هذا بعد قليل. لكن هؤلاء قالوا السبب والعلة كلاهما يرتبط به الحكم وجودا وعدما. ذكروا دليلا آخر وهو أن السبب والعلة، وهذا القدر متفق عليه، أمارة على وجود الحكم. ومن أجل هذا في تعريف المؤلف قلنا السبب إذا وجد وجد الحكم، والعلة إذا وجدت وجد الحكم. إذن كلاهما أمارة وعلامة على وجود الحكم. من جملة ما استدلوا به أيضا أن كل منهما للشارع فيه حكمة، أن كل منهما للشارع فيه حكمة إذ ربط بهما الأحكام. للشارع حكمة في ربط الحكم بالسبب وفي ربط الحكم بالعلم. طبعا هذا القول الأول أنهما سواء من كل وجه موجود، وعليه جماعة من الأصوليين، وإن كان في الحقيقة عند التحقيق والتدقيق سنرى أن بينهما اختلاف. ومن ثم أول ما ذكروه من الأدلة يعترض عليه بأن العلة قد تزول ويبقى الحكم، على ما سنبه المؤلف وننبه إن شاء الله تعالى. ثالثا من أدلتهم أيضا قالوا كلا منهما له حكمة، وأرادوا بهذا أن يردوا على من؟ على من يقول بأن السبب ما لا تعقل له حكمة، وأما العلة ما تعقل له حكمة. فيقولون الله عز وجل حكيم، فأفعاله كلها لحكمة وإن غابت عنه، حمد الله. فالسبب وإن قلنا زوال الشمس لا نعقل نحن له حكمة وعلة يناط بها الوجوب، إلا أنه لا بد وأن له حكمة وإن جهلناه. فقال وإذن العلة لها حكمة والسبب له حكمة والله حكيم سبحانه وتعالى. كلاهما أمارة على وجود الحكم، كلاهما يرتبط الحكم به وجودا وعدما، إذن السبب والعلة مسمى لشيء واحد. كل منهما نعم قد يكون له معنى من جهة اللغة لكنه يدل على مسمى واحد، فكلاهما علم على شيء واحد لكن كل منهما يقتضي معنى مغايرا لمعنى الآخر. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن السبب أعم من العلة، أو اجعلني أقول بين السبب وبين العلة ارتباط لكنهما ليسا مترادفين، السبب والعلة ليسا مترادفين ولا متغايرين من كل وجه. يعني لا نقول السبب غير العلة ولا نقول العلة غير السبب ولا نقول أيضا العلة هي السبب والسبب هو العلة، بل بينهما عموم وخصوص. ويمكن أن أجمع أقوالا قيلت في هذه المسألة فأقول من أهل العلم من جعل السبب أعم، وهم جمهور الأصوليين يقولون السبب أعم من العلة، ومنهم من يقول العكس. فمن أهل العلم كما قلت هو قول الجمهور من الأصوليين ومن المتأخرين أيضا على أن السبب أعم من العلة. ووجه هذا إما أن السبب هو ما عقلت علته أو لا، والعلة لا تكون إلا في معقول العلة. وبعبارة الأصوليين طبعا قلت هذه العبارة أنا ذكرناها المجلس الماضي، فما تعقل له علة وحكمة يقال له علة ويقال له أيضا سبب، وأما ما لا تعقل له حكمة ولا علة فلا يقال عنه علة إنما يقال له سبب. بتعبير الأصوليين يقولون السبب يعبر به، السبب يعبر به عما يشمل الوصف المناسب وعما أو عما يشتمل على وصف مناسب وعما لا يشتمل على وصف مناسب. يعبر بالسبب على ما اشتمل على وصف مناسب وعلى ما لم يشتمل على وصف مناسب. خلي بالك الكلام مش مغاير للكلام الأول، لكن من أجل ألا نقول العلة ما لا تدرك له علة أو ما تعقل له علة فعرفنا الشيء بنفسه. فمن أجل هذا يقولون السبب يطلق على ما يشتمل على وصف مناسب يعني معقول وعلى ما لا يشتمل على وصف مناسب وهو غير المعقول، وأما العلة فلا تطلق إلا على ما يشتمل على الوصف المعقول على الوصف المناسب. وعلى هذا فكل علة سبب، وليس كل سبب علة. وهذا ذكرنا أمثلة له في المجلس الماضي كثيرة، يعني قلنا زوال الشمس منها رؤية الهلال هذه نصاب الزكاة، هذه تقال أسباب لأنها أمور غير معقولة ما يعني لا تشتمل على الوصف المناسب فنقول هي أسباب. وأما ما اشتمل على وصف مناسب كالزنا مثلا الزنا فنقول هذا علة وهذا سبب، هذا علة وهذا سبب. وعلى هذا فالسبب أعم والعلة أخص. من أهل العلم من يقرر هذا أيضا لكن بتوجيه آخر، يعني هذا الفرق لو الآن سألتك ما الفرق بين العلة والسبب هتقول العلة ما تعقل ما يعقل معناه، لا تطلق العلة إلا على ما يعقل معناه أو على الحكم الذي يشتمل على وصف مناسب، وأما السبب فهو أعم من هذا فيطلق على ما يشتمل على وصف مناسب أو لا. بعض أهل العلم يقول لا بينهما عموم وخصوص أيضا، والعلة أعم من السبب، أستغفر الله، والسبب أعم من العلة. كيف؟ قال السبب هو موجد الحكم، السبب هو موجد الحكم والعلة هي موجبة الحكم، السبب هو الموجد بالدال، والعلة هي الموجب بالباء، وعليه أيضا فكل علة تعد سببا، ولا يعد كل سبب علة. طيب ما المعنى؟ المعنى أن السبب والعلة كلاهما يوجد الحكم بوجودهما أو بوجود أحدهما، فإذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، لكن العلة لا تقال إلا فيما يجب بها، وأما السبب فيطلق على ما يجب الحكم به أو لا. إن بعض الأحكام أو غالب الأحكام كلها تتعلق إما بسبب وإما بعلة، فإذا كان المسبب يجب به الحكم فنقول علة، وإن كان يوجد به الحكم لكن يتوقف وجوبه على شيء آخر فنقول سبب. وعليك الحلف القسم، أقسم بالله لأفعلن، ليه؟ لأنه لا يوجب الكفارة، هو يوجد الكفارة بمعنى أنه يجوز لك أن تكفر، فالحكم موجود لكن واجب لا يجب الحكم، فما أوجد الحكم من غير إيجاب يعد سبب، وما أوجد الحكم وأوجبه يبقى علة، يبقى علة صلاة الظهر الزوال. ليه يا مولانا؟ لأنه يوجبه، لأنه يوجب الصلاة. رؤية الهلال علة الصوم. ليه؟ لأنه مش موجد الحكم فقط، إنما موجبه، الظهار من المرأة ليه سبب؟ لأنه لا يوجب الكفارة بمجرده، بل يتوقف في الوجوب على شيء آخر وهو العود، إن عاد وجبت الكفارة، لكن لو قال أنت عليك ظهر أمي أنت طالق، ما نأمره بكفارة، أنت عليك ظهر أمي ثم ماتت قبل أن يهم بجماعها، على قول القائلين بالعود أن العود هو العزم، أو على المذهب قبل أن يطأ مات أو ماتت، فلا شيء عليه ولا يطالب بكفارة إن كان حيا، ولا يطالب الورثة بإخراج الكفارة من التركة، فإن الكفارة مات وهي غير واجبة، لكن لو أنه كفر قبل العود جاز، بل هذا الأصل، يعني لو ظاهر من امرأته وقبل أن يجامع ذهب فكفر صح. إذن الظهار يوجد الكفارة لكن ما يوجبه، كاليمين، اليمين يوجد الكفارة لكن لا يوجبها، النذر يوجد الكفارة لكن لا يوجبها، لكن زوال الشمس يوجب الصلاة، رؤية الهلال توجب الصيام، النصاب لا، النصاب لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول، وعلى هذا فيكون هو موجد، يجوز التعجيل بعد تمام النصاب، بعد بلوغ النصاب فيجوز لكن لا يجب. وصل هذا الكلام؟ يبقى على كل هذا المسألة كلها اصطلاحية، هذا فرق ذكره بعض أهل العلم، فقال العلة أخص، وعلى هذا السبب ما يوجد الحكم، وكلاهما يوجد الحكم، يبقى السبب أوسع، لكن العلة تزيد بشيء أعلى من هذا، أنها توجده وتوجبه، فيشتركان أن كلاهما إذا وجد وجد الحكم، وعليه فكل علة تعد سببا، ولا يعد كل سبب علة، وإن كان ده في الحقيقة ليس بغالب في اصطلاحات الفقهاء ولا الأصوليين، بل القول الأول أظهر، يعني ما يقولون رؤية الهلال علة، ما يقولون دلوك الشمس أو غروب الشمس سبب في الفطر، لأنه يوجد الفطر، لو شئت أن تفطر عند الغروب أفطر، لكن لا يوجب عليك الفطر، بدليل من فمن شاء منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، يبقى هو يوجد الفطر ولا يوجبه، بخلاف طلوع الفجر، رؤية الفجر طلوع الخيط الأبيض ده موجب للإيه؟ موجب للصوم، يبقى هذا علة، وهذا كما قلت لا تراه كثيرا في كلام الفقهاء، بل المسألة الأخرى أن العلة معقولة المعنى والسبب غير معقول، هذا الإيه؟ الأظهر. على كل حال وقيل عكس هذا الكلام. يعني احنا الآن قلنا القول الأول أنهما سواء، العلة والسبب شيء واحد. وقيل العلة والسبب ليس بالمتضادين، ليس بالمتغايرين من كل وجه ولا بالمتساويين من كل وجه، بل بينهما عموم وخصوص. لكن أيهما أعم من الآخر؟ قلنا وجهان بقى. الوجه الأول أن السبب أعم على وجهين، إما أن العلة هي المعقولة للمعنى فقط، معقولة المعنى التي تشتمل على المعنى المناسب كما قلنا، وإما أن السبب هو الموجد والعلة هي الموجب. وكلا القولين يقرر أن السبب أعم. عكس هذا الكلام يقولون لا، العلة أعم من السبب، وعليه فكل سبب علة وليست كل علة سببا. وده ممكن ننزل قول المؤلف رحمه الله تحته، إن المؤلف رحمه الله قرر أن السبب والعلة مشتركان في أن كل منهما موجد للحكم، لكن هل ينعدم الحكم بانعدام العلة؟ لا، قد ينعدم وقد لا ينعدم. هل ينعدم الحكم بانعدام السبب؟ نعم ينعدم، فالسبب إذا وجد وجد الحكم، وإذا انعدم انعدم الحكم، كلام فصل. وأما العلة فإنها تشمل هذا وهذا. وكأن المؤلف رحمه الله رحمة وسعة قال أنا تتبعت الكلام عن العلل والأسباب، فوجدت أن الأسباب التي أنيطت بها الأحكام تكون أمارة للوجود والعدم مطلقا، فلا يمكن أن يغيب السبب ويوجد الحكم. وأنبه أن هذا الكلام أيضا مبني على أن السبب معقول، أن السبب غير معقول المعنى، والعلة معقولة المعنى. خلاص، هذا مقرر مبني على هذا الكلام. فعليه السبب قد يغيب فيغيب الحكم، لكن العلة إن غابت فالحكم قد يغيب وقد لا يغيب. إزاي؟ ها، زوال الشمس سبب. إذا ما زالت الشمس ما يمكن أبدا أن يكون الظهر واجبا. إذا ما رأينا الهلال، أو جعلنا نقول إذا ما طلع الهلال والجو صح عشان نطلع من خلاف الحنابلة، فما يمكن أبدا أن يخل بوجوب الصوم. فإذا انعدم السبب، انعدم الزنا فلا حد، لكن العلة قد وقد، قد تنعدم في بعض الصور، قد ينعدم الحكم أيضا بانعدامها في بعض الصور، وقد لا ينعدم كالزنا. فإحنا قلنا إن الزنا أيضا علة لأنه يشتمل على معنى مناسب للحكم، فالزنا يعد سببا ويعد علة. فإذا غاب الزنا مع أنه علة غاب الحد، لكن وجدنا القصر في السفر ينبني على السفر وعلى الخوف، فإذا انعدم الخوف من المشركين ما ينعدم القصر، فإن القصر بني على علتين زالت إحداهما ولم تزل الأخرى وما زال الحكم. ومن أجل هذا يقرر بعضهم، يقول هذا التعليل، يقول العلة قد تغيب ولا يغيب الحكم لكون الحكم مبنيا على علتين أو أكثر. يبقى الحكم قد يكون مبني على علتين زي القصر، وإذا ضربتم في الأرض، هذا واحد، فليس، وإذا هذا الشرط الأول، وإذا ضربتم هذا الشرط الأول، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن، الشرط الثاني، إن خفتم. فعندنا علتان وكلاهما معقول الإيه؟ المعنى المناسب ظاهر، السفر لما فيه من المشقة، ثم الخوف لما فيه من عدم الأمن واحتياج الإنسان إلى التخفيف، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يبقى القصر مبني على علتين زالت إحداهما ولم يلزم من زوالها زوال الحكم، ومن ثم قال النبي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فزالت العلة وما زال الحكم. الرمل كما ذكرنا في المجلس الماضي، الرمل حول البيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا أراهم اليوم من نفسه قوة، فكانوا يرملون بين الركن إلى الركن اليماني، يعني كانوا يرملون من الركن الأسود إلى الركن اليماني، ما كانوا يرملون كامل الشوط، إنما كانوا يرملون في الجزء الذي يقابل المشركين، وكشفوا عن أكتافهم اليمنى وهي للطباع. قيل أيضا لنفس العلة، من أجل أن يرى المشركون جلد المسلمين، سيما مع الرمل الذي هو المشي السريع مع تقارب الخطى، فهذه علة معقولة ولا غير معقولة؟ علة معقولة، إلا أنه يمكن أن يكون معها علة أخرى، علة التعبد أو علة أخرى، فزالت علة وبقيت أخرى، ومن ثم لما زالت العلة ما زال الحكم. وعليه نقول في التعريف كما يقول المؤلف: العلة يلزم من وجودها الوجود، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها، قد يوجد الحكم مع زوالها، وقد لا يوجد، وقد ينعدم الحكم بانعدامها، قد ينعدم بانعدامها وقد لا ينعدم. يبقى العلة تشمل صورتين: تشمل انعدام الحكم بانعدامها، وعدم انعدام الحكم بانعدامه، لكن السبب صورة واحدة فقط، وهي انعدام الحكم بانعدام. وإذا كان الأمر كذلك فعليه يكون كل سبب داخل في معنى العلة، وليست كل علة تسمى سببا. يبقى أيهما أوسع؟ العلة. برضو الكلام اصطلاح على كل حال حتى لا نشوش كثير. بعضهم يقول نفس الكلام، يقول العلة أعم من السبب، لكن ليس للمعنى الذي قرره المؤلف من أن هذه قد تنعدم ويوجد الحكم، وهذه لا تنعدم إلا وانعدم الحكم عن السبب. لا، يقول معنى آخر: العلة يجوز ارتباطها بالمظنون وغيره، وأما السبب فلا يربط بالمظنون. تذكروا احنا نتكلم عن العلة في المجلس الماضي، قلنا من جملة التعريف هي الوصف المشتمل على مظنة تشريع الحكم، هذا كان قول رابع، أن العلة هي الوصف المشتمل على، كنا نقول في التعريف الذي قبله، على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ورجعنا بعدها قلت هناك قول آخر يقول الوصف المشتمل على مظنة تشريع الحكم. يبقى لماذا شرع القصر في السفر؟ لماذا شرع الفطر للمسافر؟ لماذا شرع الحد في القذف؟ لماذا شرع الحد في الزنا، الحد الذي هو الرجم أو الجلد أو كذا؟ لماذا القصاص مشروع في القتل العمد دون غيره؟ هتقول بظن ولا بيقين؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، بعض الأحكام معللة، يعني قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، فيمكن أن يقال هذا إلا منصوص عليها، القتل أنفى للقتل، كذا كانت تقول العرب وجاء في الكتاب. القصاص شرع من أجل حفظ النفوس، هذا الكلام من عندنا؟ لا، هو من القرآن: ولكم في القصاص حياة. لكن حرمة الزنا أو وجوب الحد عفوا في الزنا بعلة اختلاط الأنساب، من أين جئت بها؟ ظن. القصر في السفر، لماذا في السفر دون غيره؟ من أجل المشقة، منصوص عليها؟ لا، مظنونة. علة الحكم تارة تكون مظنونة وتارة تكون منصوصا عليها. إن كانت العلة منصوصا عليها فسبب، وإن كانت مظنونة أو منصوصا عليها فعل. يبقى العلة تشمل المنصوص على حكمته وما لم ينص على حكمته وعلته. نفس أنا حاولت أقسم الأقوال بعد جمع الأقوال، أنه أنا أقسم الأقوال على هذه التقسيمات. القول الأول هما مترادفان، الثاني بينهما عموم وخصوص، وتحت هذا القول قولان، قول يقول السبب أعم، وقول آخر يقول لا العلة أعم. وكل يعني من يقول السبب أعم، إما أن يقول السبب أعم لأنه موجد، هذا قول. ثاني يقول السبب لأنه يشمل المعقول وغير المعقول، ومن أجل هذا السبب أعم. جماعة يقولون لا العلة أعم، أعم من جهة انعدام الحكم بالانعدام، فالعلة قد ينعدم الحكم بانعدامها وقد لا ينعدم بخلاف السبب، وعلى هذا هي أوسع. الثاني أن العلة تتعلق بالمظنون وغير المظنون، والسبب لا يتعلق إلا بالمنصوص عليه. السبب لا يتعلق بالمظنون، لكن العلة تتعلق بالمظنون وبغيره. يعني أقول علة وجوب القصاص حفظ الأنفس، علة الزنا، علة حد الزنا حفظ الأنساب، علة قطع اليد حفظ الأموال. مثلا هذا الذي قلته بعضه ظن وبعضه نص، لكن في السبب ما يمكن أن تأتي بالظن، لابد أن يكون العلة، لابد أن تكون العلة أو المعنى المناسب للحكم منصوصا عليه. لكن الكلام ده ترف في كلام الفقهاء، لا غالب الفقهاء لا يجرون على هذا. هناك طبعا قول إن كتبت اللي فات ثلاثة بدل الرابع، أو اجعل هذا هو، لا مش الخامس، مضمون وغير مضمون أو منصوص عليه وغير مضمون. الأول هما سواء، وذكرت ثلاثة أسباب للتسوية، كلاهما أمار على وجود الحكم، كلاهما ربط به الحكم وجودا وعدما، والأمر الثالث أنهما سواء من كل وجه، من أجل أن كل منهما فيه حكمة للشارع. ده الأول، سواء علمناها أو جهلناها. القول الثاني يقول العلة أعم، السبب أجعل الثاني، العلة أخص من السبب، وده تحتها إيه؟ توجيه. يعني التوجيه الأول أن العلة تختص بالمعقول والسبب لا يختص بل هو أعم. اثنين السبب لا يختص، لا في التعميم أيضا قلنا السبب لا يختص بالوجوب للحكم، إنما يختص بوجود الحكم، والعلة الوجوب فقط، فعلى هذا السبب أعم. دول قولين أو وجهين، لكن تحت قول الثاني. الثالث العكس، العلة أعم من السبب، وذكرنا أيضا توجيهين. الرابع ارتباطه بالمظنون وغير المظنون، لا هذا الوجه الثاني، هذا الوجه أيضا يقول بأن العلة أعم من السبب. بعد كده هناك قول عند الحنفية، بعضهم يقول هو قول جماهير الحنفية، بأن العلة تغاير السبب من كل وجه. وبرضو أقول ده تقسيم اصطلاحي بحت، العلة شيء آخر خالص، أو إن شئت قلت السبب شيء آخر تمام. فبيقول بأن السبب ماشي من الفضل، بأن السبب هو طريق الحكم، السبب هو طريق الحكم من غير أن يضاف إليه وجود ولا وجوب، ولا يعقل فيه معنى العلة. السبب هو طريق الحكم فقط، وأما العلة بقى فهي التي يتعلق بها وجود الحكم ووجوب الحكم وتعقل فيها العلة. السبب عندهم يقولون هو طريق الحكم من غير أن يضاف إليه وجود ولا وجوب للحكم ولا يعقل فيه معنى العلم. إذن السبب هذا شيء مختلف تماما عما نتكلم نحن عليه. كل ما نتكلم عنه نحن اسمه علة عند الحنفية، كل ما يتعلق به حكم وجودا وعدما أو وجوبا وعدم وجوب أو كذا تعقل فيه، هذا اسمه علة. لكن السبب هذا شيء آخر تماما، هو طريق إلى الحكم لكن الحكم لا يرتبط به. كما قلنا في كلام ابن قدامة في المجلس الماضي، علة العلة الرمي، الرمي هو السبب، هو السبب في الجناية. لكن هل الحكم اللي هو القصاص أو الدية تربط على الرمي ولا على الإصابة؟ الإصابة، فالإصابة هي العلة لأنها هي من أوجد الحكم، وهي التي أوجبت القصاص، وهي التي تعقل معناه. أما الرمي ذات الرمي فدل الطريق إلى الحكم، هو الطريق إلى الحكم، لكن ليس هو العلة، ليس له تأثير في الوجود. يعني الشرع ما ربط الحكم على الرمي، ما قال من رمى اقتص منه، من رمى وجبت عليه الدية، إنما من أصاب هو الذي يطالب بالقصاص أو يطالب بالدية، فالحكم على الإصابة مش على الرمي، فالرمي هو السبب والإصابة هي العلة التي توجد أو توجب. وصلت حاجة؟ ومع هذا كله نرجع فنقول لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الحمد لله فهمنا معنى كلام المؤلف الذي أشكل علينا في المجلس الماضي، والأشبه أو الأقرب من هذا والله تعالى أعلم، وهو الذي نرى كلام فقهائنا الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم وغيرهم أيضا عليه في الغالب العام، هو المعنى الثاني، بأن من أن السبب أعم من العلم. وإذا كان الأمر كما سمعت بهذا الاختلاف، إذا قرأت في كتاب ما فذكرت العلة وذكر السبب، فحرر مصطلح المؤلف أولا فيما يريد بالسبب وفيما يريد بالعلة. أحيانا يطلق هذا على هذا، وهذا مذهب البعض على أن السبب والعلة شيء واحد بلا تفريق، كلاهما يرتبط به الحكم وجودا وعدما، وأحيانا يكون يغير بينهما، إلا أن المغيرة ليست من كل وجه، فيقول هذا أعم أو هذا أخص، وعندئذ يكون له معنى في التفريق، هذا موجد وهذا موجب مثلا، أو هذا مظنة وهذا غيره، هذا يرتبط بمظنة إثبات الحكم وهذا لا يرتبط بالمظنة. ده الغالب في اصطلاح العلماء، المسألة مسألة اصطلاحية بحتة كما قلنا في الفرض والواجب، الخلاف بين الحنفية والجماهير اختلاف اصطلاح. يعني أنا سأسمي الإصابة هي العلة ولا الرمي، لكن في الأخير الحكم سواء. غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان هتسميها إيه بالنسبة لزكاة الفطر؟ هتسميها سبب ولا علة؟ يبقى ارجع للاصطلاح بتاعي، شوف انا على اي اصطلاح الاول. يعني اذا قلت معقول المعنى وغير معقول المعنى، لا هي سبب لانها غير معقوله المعنى. لماذا تعلق عليه العله فقط؟ اللهم الا ان يقول قائل لا هي عله، لان النبي قال في فطره الصوم، في فطره الصائم طهره للصائم من اللغو والرفث، فكان هذا انتهاء الصوم بما فيه من لغو ورفث، فعندئذ معقوله المعنى فتسميها عله مش تسميها سبب. اخر يقول لا، أنا أقول فيها هي العلة لأنها موجبة الزكاة، زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب الشمس، مع أنه يجوز بالتقديم باليوم أو اليومين على المذهب عندنا، أو عند الشافعي من أول الشهر، وعند الحنفية قبل ذلك. يبقى في الغالب الذي يوجب الزكاة الغروب، فطالما أنها موجبة أسميها علة ولا أسميها سببا. نرجع في هذا إلى اصطلاح كل أحد بحسبه. طيب، انتقل المؤلف بعد هذا إلى الكلام عن الأداء والإعادة والقضاء. طبعا الكلام بالشرط إجمالا، قلنا الشرط بإسكان الراء هو إلزام الشيء والتزامه، وأما بالفتح الشرط فهو العلامة، وهذا يجمع على أشراط والأول يجمع على شروط. وأما في الاصطلاح فإجمالا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله القرابة، القرابة شرط للتوارث، فشرط لترث من أبيك أن تكون ابنا، أن ترث من هذا الميت أن تكون زوجا له أو ابنا له أو أبا أو عما، أو هناك سبب للتوارث وهي القرابة، فهذا الشرط إذا انتفى موت المورث شرط للتوارث، لو لم يمت لا إرث، ما يعطي يكون عطية، ما يكون إرث. مات في حياة أبيه ما يرث منه، لأن إعدام الشرط، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. مات أبوك وبينك وبينه قرابة أبوه، هو أبوك وأنت الولد، ترث منه لا يلزم، قد يكون الابن قاتلا، قد يكون الابن مختلفا في الدين عن ابيه، قد يكون الابن رقيقا فيمنع من الميراث لمانع، لكن ليس من اجل وجود الشرط يوجد المشروط. لكن الذي نؤكده اذا انعدم الشرط انعدم المشروط. وذكرنا ان الشروط شروط شرعيه وشروط جعليه، وشروط الشرعيه هذه شروط وجوب وشروط صحه، وممكن نقول شروط كمال، هذا اجمالا. والمانع عكس الشرط، قلنا المانع والحائل والفصل بين الشيئين. واما في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. من امثلته ايضا في الميراث القتل، فالقتل اذا وجد من المورث امتنع ارثه من مورثه، فاذا قتل الابن اباه ما يرث الابن من ابيه، ليس للقاتل من الميراث شيء. طب اذا لم يقتل ممكن يرث، ممكن ما يرث، ممكن ما يقتلش لكن يكون كافر، ممكن ما يقتلش لكن يكون رقيق، فيوجد مانع اخر، او يفوت سبب اخر. يعني انا لم اقتل جاري، المنع غير موجود، لكن السبب اصلا في القرابه نفسها مش موجوده، الشرط مت قبله لم يتحقق شرط. اذا المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. اذا وجد الحيض انعدم التكليف للمراه بالصلاه، واذا وجد الحيض انعدم التكليف بالصلاه وانعدمت صحة الصوم وصحة الطواف. طب وإذا زال الحيض لا يلزم من هذا أن تكلف بالصلاة، ممكن ما يزول الحيض ويغمى عليها شهرا على الصحيح فلا قضاء عليه، أو يزول هذا وعياذا بالله يزول العقل، أو تموت ماشي. ها خلينا في الصحة، صحة الصيام قد يزول الحيض لكن لا يصح الصيام أيضا لكونها أكلت بالنهار عن عمد، أو وجود مبطل أو فوات شرط، أو وجود مانع غير المانع الأول كالردة والعياذ بالله. يبقى الشرط يلزم من وجود، يلزم من عدم الشرط انعدام المشروط، والمانع عكسه يلزم من وجوده العدم. واصل كده؟ انتهينا من أحكام الوضع، بقي لنا الصحة والفساد إجمالا أيضا. فالصحيح ضد الصحيح ضد الفاسد أو ضد الباطل، أو الصحيح في اللغة ضد السقيم وهو السالم من العلة. تمام. طيب هذا الصحيح تعريفه الذي عليه أكثر العلماء خلاف الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، يقولون بأن الصحيح يختلف في العبادة عن المعاملة. ففي العبادة يقولون الصحيح هو ما أجزأ وبرئت وأسخط القضاء، هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله. ولو قلت بغير هذا فقلت الصحيح ما برئت به الذمة سخطت به المطالبة أي بالقضاء صح. المهم الذمة برئت فالإنسان لا يعد لم يعد آثما بالترك، ثم برئ أيضا من خطاب الوضع الذي يطالبه بقضاء أو بإعادة، فما أبرأ الذمة وأسخط المطالبة يقال له صحيح، لأنه قد تبرأ الذمة لكن المطالبة موجودة. وذكرت هذا بعد الصلاة المرة الماضية لما سألني بعض الإخوة هذا السؤال أجبته وذكرت مثالين، ها اجعلوها منكم محل بحث أو لعل الأخ يتذكر، أظن كان أخونا وائل. طيب على كل، الصحيح في العبادات ما أبرأ الذمة وأسقط القضاء، وفي المعاملة ما تترتب عليه آثار. فإذا كان البيع يترتب عليه انتقال الملك وحرية التصرف أو إمكان التصرف والاستباعة، قلنا هذا بيع صحيح. وإن كان البيع يمنع من انتقال الملك أو يقيد التصرفات على وجه يصادم العقد فإن هذا فاسد أو باطل. ومن ثم انتقلنا بعده إلى الباطل والفاسد، وذكرنا أن الفاسد والباطل في الاصطلاح عكس الصحيح. فالصحيح في العبادة ما أجزأ وأسخط المطالبة، وعليه يكون الفاسد والباطل ضده ما لم يجزئ، ما لا يجزئ ولا يسخط المطالبة. وفي المعاملة إذا قلنا ما ترتبت عليه آثاره يكون صحيحا، فما لا تترتب عليه آثاره يكون فاسدا أو يكون باطلا. وذكرنا أيضا أن الجماهير والحنفية في اختلاف هنا كاختلاف هناك في الفرض والواجب أو في المحرم والمحرم والمكروه تحريما، يعني أنه اختلاف اصطلاحي في الغالب ما ينبني عليه ثمرة، لكن هنا في الحقيقة تنبني ثمرة على الاختلاف بين الفاسد والباطل. فإن الحنفية رحمة الله تعالى عليهم يقولون الباطل من صب ما لا يمكن تصحيحه ذا الثمرة، ما لا يمكن تصحيحه بحال، والفاسد ما يمكن تصحيحه، أو قلت الفاسد ما يترتب عليه بعض آثاره، وأما الباطل فما لا تترتب عليه آثاره، وجعلوا التفريق بين هذا وهذا من وجه أن النهي إذا كان على ذات الشيء كان للفساد، بمعنى إذا كان الفساد لا يتعلق بالوصف إنما يتعلق على يتعلق بالأصل بطل، وأما إن كان الأصل جائزا لكن النهي عن وصف فعندئذ فهذا فاسد وعليه تترتب بعض الآثار. البيع مع شرط الزيادة في مقابل الأجل، أبيعك هذا المحمول، أو كما يحصل في بعض الصالات السيارات للأسف أو البنوك، أقول أبيعك السيارة ب100,000 كل شهر تدفع 10,000 والشهر الذي ستتأخر فيه تلزم بزيادة قدرها كذا، هذا ربا. الجماهير يقولوا هذا عقد باطل فاسد سيان ما تنبني عليه أثر. الحنفية يقول هذا عقد فاسد. طب هذا العقد الفاسد إيش الثمرة؟ يقولون إذا ما تم القبض ما تترتب عليه ثمرة، لكن إذا حصل القبض، وعلى هذا ذكرت في المجلس الماضي متابعا صاحب الأشباه والنظائر ابن نجيب رحمه الله تعالى في أن الحنفية كالجماهير في باب العبادات ما يفرقون بين الفاسد والباطل، أما في المعاملات فيفرقون بين الفاسد والباطل، ولا يفرقون أيضا إلا بعد القبض، لكن قبل القبض الفاسد والباطل سواء، إنما التفريقة كلها بعد القبض. فإذا تم القبض فالفاسد نرتب عليه بعض الآثار ونحاول تصحيحه مع إلغاء الوجه المحرم، وأما إذا كان قبل القبض فهو كالجماهير ما تترتب عليه ثمرة. وعلى هذا الاختلاف بين الحنفية هنا ليس اختلافا اصطلاحيا بل هو اختلاف حقيقي، ولو كان في نطاق ضيق، يعني ليس في العبادات لكن في المعاملات، ومش في كل المعاملات، لا، المعاملات التي تم فيها القبض. وشيخ الإسلام له وجه أيضا يقول بهذا رحمه الله تعالى، ولو رجعتم إلى كلامنا في المعاملات سترون هذا في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقيت جزئية حاضر، قلنا أن الجماهير قد تفرق أيضا في بعض المواطن بين الباطل وبين الفاسد، لكن ليس من المنطلق الذي انطلق منه الحنفية، فيفرقون بين الفاسد والباطل في مواطن، فما يترتب عليه بعض الأثر لدليل نقول فاسد، وما لا يترتب عنه أو عليه أي شيء من الأثر ولا دليل على التجاوز عن شيء من الآثار نقول هذا باطل. ومن أجل هذا لما رأوا الحد الفاسد أو رأوا أن من جامع أفتاه الصحابة بالمضي والقضاء، قالوا القضاء دليل أنه ما أجزى وما أسقط المطالبة، إذن هو غير صحيح، لكن أمر بالمضي، فكونه أمر بالمضي وأمر بالقضاء، يعني لا، لو كان صحيحا ما أمر بالقضاء، ولو كان باطلا ما أمر بالمضي، إذن هو حكم بين حكمين، فنقول هو فاسد، لكن المرتد يخرج من الحج ويخرج من مكة كلها، فما يمضي، وإذا أسلم أمر بالقضاء، ويوم القيامة إذا ما أسلم أيضا يسأل عن الحج، فعندئذ هذا باطل ما تترتب عليه ثمرة. طب والنكاح؟ النكاح إذا كان المسألة فيها وجه للاختلاف، وكما قلت هذا أصح من قول القائل، ما كان مجمعا عليه فباطل وما كان مختلفا فيه فاسد، بدليل أنهم يبطلون الشغار والمتعة، يبطلون الشغار والتحليل، وكلاهما فيه اختلاف، الشغار فيه خلاف مع الحنفية، والتحليل في بعض صوره اختلاف مع الحنفية رحمة الله تعالى عليه. فيقولون هذا النكاح الذي ليس له وجه للتصحيح والأدلة تقطع ببطلانه، ما نرتب عليه أثر. لكن النكاح بلا ولي مش بس فيه خلاف، فيه خلاف متجه، فلا تمنع فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، فنسب النكاح إليها لا إلى الولي، وإن كان الحقيقة أنها إلى الولي بدليل سبب النزول. كذلك فعل عائشة مثلا ذكرناه، وذكرنا عدم من المستمسكات للحنفية كذلك، وإن كان هذا في وجه فقالوا هذا له وجه وإن كان غير صحيح عندنا، إلا أننا ما نبطله ونسوي بينه وبين الزنا ولا بينه وبين الباطل. ومن ثم من تزوج في نكاح فاسد أوجبنا عليه أن يطلق، عشان نطلع من كل قول في هذه المسألة، ويوجب المهر لما استحل من الفرض، ويوجب العدة من أجل ويثبت النسب بخلاف النكاح الباطل، ما يترتب عليه شيء من هذه الأثر، إلا أنه قد يسقط الحد لشبهة أخرى في الحد، لا من أجل أثر النكاح، لكن من أجل أن الحدود أصلها تندرب الإيه بالشبهات. مسألة الصحة في العبادة من حيث الإجزاء والإسقاط المفروض. افتكرت؟ نعم. افتكرت؟ لا. طيب تمام. في بعض العبادات قد يقف طارئ عن العبادة خارج عن ماهية العمل، يعني مثلا كان مثال في النظر يعني الطرق الرياء على الصلاة. هو داخل بنية العبادة سبحانه وتعالى من طرق الرياء على العبادة واسترسل فيها، هل لا يبطل العمل من حيث الصحة؟ نعم بأنه صحيح ولا؟ هو الكلام ده كلام عام نتكلم فيه، لكن في جهة الفقه الفقهاء ما يتكلمون في هذا ولا الفقهاء ولا الأصول. طبعا الكلام لا نتكلم في هذا، نقول الصورة هي نحكم عليه، ومن ثم الفقهاء يقول ما نقول قبول ورد، إنما نتكلم عن صحة وفساد. أما القبول والرد هذا ليس إلينا، علماء المعتقد قد يتكلمون في شيء من هذا، فنقول في المعنى العام نعم، إذا استرسل مع الرياء أبطل العمل الذي هو فيه، وإذا قلنا بالبطلان هو مطالب بالإيه؟ بالقضاء. لكن كلام الفقهاء لن يتنزل على هذا، كلام الفقهاء يقولون صلاة صحيحة لاجتماع الشروط، نوايت الصلاة نوايت الصلاة، اجتمعت الشروط والأركان وانتفت الموانع الصلاة صحيحة، تقبل أو لا مسألة أخرى. كمسألة شارب الخمر يحكم على صلاته بالصحة، إلا أنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما، لكن الصلاة مجزئة مسقطة للأمر بالإعادة. لكن الطفل الصغير إذا صلى الطفل الصغير إذا صلى الطفل الصغير يطلب بإعادة فصلاته مجزئة، وهو بكل حال لا يطالب بإعادة. ومن أجل هذا لو قلنا ما أجزأ وسكتنا شملت صلاة الصغير وصلاة الكبير، لو قلنا ما تسقط الإعادة لا تسقط المطالبة، هو الصغير أصلا تسقط عنه المطالبة عموما، مطالبة بالقضاء. فمن أجل هذا يفرقون فيقولون ما أجزأ وأسقط المطالبة. على كل حال ننتقل إلى الجزء الأخير حتى ننتهي منه إن شاء الله في هذا المجلس، وهو جزء سهل إن شاء الله تعالى، متعلق بالأداء والإعادة والقضاء. يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأداء والإعادة والقضاء. فضل. قال رحمه الله تعالى: الأداء في اللغة الإيصال، وفي الاصطلاح فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا. يقول رحمه الله رحمة واسعة: الأداء والإعادة والقضاء. قبل أن ندخل في تعريف كما ذكر المؤلف، لو بدأنا بمقدمة في هذا الباب، الأداء والإعادة والقضاء أحكام وضعية أو أحكام تكليفية؟ أحكام وضعية، لكن هل هي أحكام قائمة بذاتها كالصحيح والباطل والشرط والمانع والعلة والسبب على ما قدمنا، أم أنها لوازم ولواحق من خطاب الوضع الذي عليه أكثر الأصوليين في الجملة أن الأداء والإعادة والقضاء وما يأتي بعدها أيضا كالعزيمة والرخصة إنما هي من لواحق ولوازم خطاب الوضع. هذه أشياء متعلقة بخطاب الوضع لكنها ليست أحكاما بذاتها. بمعنى أن الأداء والإعادة والقضاء تتعلق جميعها بالوقت، فدخول الوقت سبب لوجوب الأداء، صحيح؟ دخول الوقت سبب لوجوب الأداء، وجوب الأداء، يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، هذا يسمى أداء كما سيأتينا بعد قليل. دخول الوقت سبب لوجوب الأداء، وخروج الوقت قبل الفعل الصحيح سبب لوجوب القضاء، ووجود مانع من موانع الصحة أو انعدام شرط من شروط الصحة يوجب الإعادة في الوقت أو بعد الوقت. إذا سمعت أذان الظهر ودخل الوقت وجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها، ما بين هذين الوقتين وقت أو صلاة يجب عليك الآن. إذن المسألة متعلقة بإيه؟ بسبب، وهو الزواج، أو بعلم، وهي الزواج، كان الصحيح أنه سبب. الأداء متعلق بسبب، إذن الأداء ليس حكما مستقلا إنما هو تابع للكلام عن الأسباب، فرع من الكلام عن من كلام عن الأسباب. طيب إذا خرج الوقت ومضى الوقت ولم تصلي فيجب عليك القضاء، يجب عليك القضاء بسبب خروج الوقت، بسبب خروج. إذن خروج الوقت، دخول الوقت سبب للأداء، وخروج الوقت سبب للقضاء، فكلاهما ينبني على سبب. والإعادة تنبني على إما فوات شرط صلى من غير وضوء وبعدما خلص تذكر أنه لم يكن على وضوء، فمن أجل فوات الشرط أمرناه بالإعادة، صلى وهو جنب ما يدري، أو اجعلني أقول صلى وتكلم في الصلاة بكلام الآدميين، يبقى حصل مانع من موانع الصح، فمن أجل وجود المانع أو انعدام الشرط أمرناه بالإعادة. يشمل هذا من صلى في الوقت فأخطأ فأعاد، ومن أعاد بعد الوقت فأخطأ فأعاد. يبقى المسألة ترتبط بخطاب الوضع لكنها ليست أحكاما قائمة بذاتها، وهذا كما قلت هو الصحيح خلافا لمن عدها أحكاما. وأشرت إلى هذا لما تكلمنا عن أقسام الحكم الوضعي، ذكرنا أن من أهل العلم من جعلها سبعة، ومنهم من جعلها تسعة، وعد الأداء والإعادة والقضاء أحكاما وضعية، والصحيح أنها ليست أحكاما وإنما هي لوازم ولواحق، يلزم من فوت الشرط أو وجود المانع إعادة. وجود السبب يوجب الأداء، خروج الوقت سبب لوجوب القضاء. واصل كده؟ طيب إذا قلنا هذا فالعبادات مع الوقت قسمان، العبادات مع الوقت قسمان، وإذا قلت العبادات تخرج المعاملات، وهذا قول الجماهير خلافا للحنفية، فالوصف بالأداء والإعادة والقضاء ما يكون إلا في العبادات خاصة، وإن كانت الحنفية تقول بأن هذه الأسماء الثلاثة التي سمعتها توصف بها العبادات والمعاملات. طيب العبادات من حيث الوقت قسمان، العبادات من حيث الوقت قسمان، عبادة لها وقت محدد، وعبادة ليس لها وقت محدد. عبادة لها وقت محدد وعبادة ليس لها وقت محدد. لو بدأت بالأولى لسهولتها وهي محط الكلام، صلاة الظهر، اجعلني أقول كالصلوات، كالصيام في رمضان، صيام رمضان له وقت محدد؟ نعم. الصلوات الخمس لها أوقات محددة، طيب هذه العبادة إن كان لها وقت محدد فإما أن تفعل قبله أو فيه أو بعده. كتبت الثلاثة دولت، إما قبل وإما فيه وإما بعد. صمت رمضان أنت سامح، صمت قبل في شعبان قبله، أو صمت فيه في رمضان، أو صمت في شوال، هذا رمضان عبادة مؤقتة تفعل إما قبل وإما. طبعا مش بقول إن ده جائز، أقول فعل الناس لها إما أن يفعلوه قبل وإما يفعلوه في أثناء وإما أن يفعلوه بعد. صلاة الظهر اجعلنا أقول صلاة العصر محددة بزوال بمصير ظل الشيء مثله مع فيء الزوال إلى اصفرار الشمس، وده الوقت المختار المعتبر. الناس واحد من ثلاث، إما أن يصلي الإنسان العصر قبل الأذان صلاها مع الظهر، أو صلاها في وقت العصر، وإما صلاها بعد الاصفرار أو بعد غروب الشمس، مش كده؟ هذه ثلاثة. ومن صلاها إما أن يصليها على وجه صحيح أو يصليها على وجه غير صحيح. ده هنرجع له ثاني مع المؤلف، لأن أريد أن أقدم مقدمة فقط. إن فعلت العبادة المؤقتة قبل وقتها كان، إحنا مش قلنا ثلاث أحوال، العبادة المؤقتة إن فعلت قبل الوقت فإما أن يكون ذلك بإذن من الشرع ويسمى هذا تعجيلا. العبادة المؤقتة إن فعلت قبل وقتها، رجعنا نفصل فيما أجملناه، ذكرنا أن العبادات قسمان، عبادة مؤقتة، عبادة لها وقت مؤقت محدد، وعبادة ليس لها وقت محدد. العبادة التي لها وقت محدد إما أن تفعل قبل الوقت وإما في الوقت وإما بعد الوقت. إن فعلت قبل الوقت لا يخلو، إما أن يكون لك إذن من الشرع كالجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر وفي الصور التي يجوز فيها جمع التقديم، فعندئذ تفعل العبادة قبل وقتها المحدد وتصح ويسمى هذا تعجيلا، جمع تقديم وجمع تأخير. وفي حديث أنس كان إذا عجل صلى الظهر وعجل العصر فيصلي، أرحمك الله. ومثله أيضا سيأتيك بعد قليل الزكاة، بعد تمام النصاب وقبل تمام الحول، بعد بلوغ النصاب وقبل تمام الحول، تعجل النبي من العباس زكاته سنتين. فالعبادة المؤقتة فعلت قبل وقتها بإذن تصح إن كان لك إذن، وتسمى أداء، ولا مش بتكلم كده، أداء ولا قضاء، ولا هذه تعجيل، تسمى تعجيل، يسمى هذا التقديم يسمى تعجيل. طب وإن كان بلا إذن فلا تصح، وإنما تكون نفلا مطلقا. ومن ثم كنا نقول من جملة القواعد: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. فرض ما دخل الوقت، قام الإنسان يصلي الظهر ظنا منه أنه يجوز أن يجمع مع الفجر، أصله هيسافر بعد الفجر مش هيوصل لبعد الظهر، فكما أنه يجمع بين الظهر والعصر ظن أنه يجوز أن يجمع بين الظهر وبين الفجر، فجمع بين الظهر والفجر، فقدم العبادة على وقتها المحدد بغير إذن ولا بإذن؟ بغير إذن. فنقول فعلك هذا غير صحيح، لا أثاب عليه. نقول لا، لك ثواب النافلة. إن تعمد الفعل فرد، إن تعمد الفعل فرد على ظاهر الخبر. طيب على كل حال هذا التعجيل. الصورة الثانية أن يفعل في الوقت، أو الحالة الثانية أن يفعل العبادة في وقتها. فإن فعل العبادة في وقتها المحدد المحدد لها كان فعله هذا يسمى أداء. طيب إن خرج الوقت ولم يفعل وفعل بعد الوقت فيسمى هذا قضاء. وصلنا إلى قلنا إن فعل قبل الوقت بإذن فتعجيل، إن فعل في الوقت فأداء، إن فعل بعد الوقت فقضاء. ثم ذكرنا بعد هذا إما أن يفعل على وجه صحيح وإما أن يجعل يفعل على وجه غير صحيح. إن فعل على الوجه الصحيح فهذا ما يوصف بشيء زائد إلا أنه تعجيل أو أداء أو قضاء على ما قدمناه. فإن فعل على وجه غير صحيح، لما سمع أذان الظهر قام فصلى في الوقت صلاة ترك فيها شرطا أو حصل فيها مانع من موانع الصحة، إيش يكون؟ يطالب بالإعادة. ومن ثم يأتينا بعد قليل في التعريف، تعريف الإعادة أنها تكرار العبادة بعد خلل فيها. إن كان بعض العلماء لا يقيد بهذا كما جرى عليه المؤلف وكذلك الشنقيطي في الأضواء في المذكرة لا يقيد بالخلل، لكن أكثر العلماء يقيد الإعادة بالعبادة المكررة بسبب خلل وقع في المرة الأولى. الصورة وصلت كده؟ طيب، إن كانت العبادة ليس لها وقت محدد شرعا، في عبادات ليس لها وقت محدد، النفل المطلق متى وقته؟ متى يأتي وقت الدفل المطلق؟ في كل وقت باستثناء أوقات النهي، سواء قلنا نفل الصلاة ونفل الصيام في كل وقت إلا أيام النهي، ونفل الذكر كالتسبيح والتكبير ونفل الصدقة سرا وعلانية بالليل والنهار سرا وعلانية في كل وقت، وليس هناك وقت ينهى فيه عن صدقة النفل. إذن هذه عبادة لكنها ليس لها وقت محدد، صلة الرحم إلى آخر هذا، هذه ليست لها أوقات المحددة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لها وقت محدد. لكن هذه العبادات التي ليس لها وقت محدد أيضا نقسمها إلى أو يقسمها الأصوليون إلى قسمين. عبادة ليس لها وقت محدد لكن لها سبب تناط به، وعبادة ليس لها وقت محدد وليس لها سبب. أنا أرجو نحن نتصور التصور ده قبل قراءة كلام المؤلف، لا هيحل لنا إشكالات مع المؤلف إن شاء الله تعالى، ونجمع ما لم يذكره المؤلف أيضا في هذا التصور. يبقى العبادة من حيث هي إما أن يكون لها وقت محدد كسنة الظهر القبلية، لها وقت محدد ولا ليس لها وقت؟ يا راجل صلى قبل الأذان، سنة الظهر القبلية تصلى بعد الأذان وقبل الإقامة، ده من حيث الأصل. سنة المغرب، صيام عرفة، مع أن ده نفل إلا أن له وقتا محددا، مش كده؟ صيام رمضان له وقت محدد، صيام بلاش الصيام خلينا في الصلاة، صلاة العصر لها وقت محدد. إذن هذا يشمل الفرض ويشمل النفل لكن لها أوقات محددة. من صام عرفة قبل عرفة ليس له إذن إلا أن يخطئ الناس جميعا عرفة، الناس كلهم أخطأوا فصاموا في غير عرفة والناس وقفوا في عرفة بغير عرفة، فهذا مغفور والصيام لأن ده معه إذن. فمن تعجل قبل الوقت بإذن صح وسمي فعله تعجيلا، ومن فعل في الوقت سمي أداء على وجه الصح، ومن فعل بعد الوقت سمي قضاء. كذا الكلام تمام؟ ده في المحدد لها وقت، وإن فعل على وجه الصحيح ما يطالب بقضاء ولا إعادة، وإن فعل على وجه خطأ في الوقت أمرناه بالإعادة. انتقلنا لقسم آخر من العبادات، عبادة ليس لها وقت محدد، وده قد يكون في الواجب وقد يكون في النفل، وهو في النفل أغلب، لكن ممكن يكون في الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا له وقت محدد. تغسيل الميت وقته ليس له، مع أنه واجب لكن ليس له وقت محدد، قبل الدفن بس، لكن هذا الذي ليس له وقت محدد إما أن يكون له سبب وإما ألا يكون له سبب. سجود التلاوة متى يكون؟ نفل مطلق في قول الأئمة الأربعة أنه صلاة ونفل مطلق، إذن ليس له وقت لكن له سبب. تحية المسجد ليس لها وقت لكن لها سبب. النفل المطلق سنة الوضوء لها سبب، نفل مطلق في الصلاة ليس له سبب وليس له وقت محدد. نفل مطلق في الصيام، نفل مطلق في الأذكار، تعليم الناس العلم والكلمة الأخيرة هذه يمكن أن تقسمها أيضا قسمين، لأنه قد ترى خطأ فيتعين التعليم لسبب، وقد تخرج على الناس بغير سبب فتعلم الناس شيئا. إنكار المنكر نفس الكلام، من رأى منكم منكرا فليغير، فإذا يجب إنكار المنكر عند الرؤية. طب وإذا لم ترى، يبقى يمكن أن يكون أيضا من جملة الإنكار إنكار على سماع، إنكار على شيء تخاف وقوعه أو كذا. المهم إن كانت العبادة ليس لها وقت محدد وليس لها سبب، فهذه العبادة باتفاق لا توصف لا بأداء ولا بقضاء ولا بإعادة. أو جعلني أقول لا بأداء ولا بقضاء، وأيضا ينزلون عليها أنها لا توصف بشيء من هذه الثلاث، ما يقال أداء ولا إعادة ولا قضاء. واحد دخل المسجد يصلي ركعتين لله، نفل مطلق، صلي يا مولانا ركعتين لله، فتبين أنه على غير وضوء فتوضأ وجاء، بيصلي المرة دي إعادة؟ لا، ما يعيد، إنما يصلي نفلا مطلقا لله عز وجل، إلا على قول الحنفية سيمر علينا بعد قليل، لأن الحنفية تقول من تلبس بالنفل وجب، فعندئذ الحنفية تقول هذا إيه؟ قضاء، لأنه قضاء لإيه؟ لواجب، قضاء لواجب، ولما لم يعد نافلة، كانت نفل مطلق أبدا يقول الله أكبر، لكن لما دخل فيها صارت فريضة كالنذر كالصلاة المنذور. خلاص سيأتينا الكلام ده بعد قليل إن شاء الله تعالى. فعلى كل، العبادة إذا لم يحدد لها وقت وليس لها سبب فلا توصف لا بإعادة ولا بأداء ولا بقضاء، هي كاسمها نفل مطلق، ذكر مطلق، صلاة مطلقة، صدقة مطلقة، صيام مطلق بس. لا، الحنفية ما يخالفون أيضا، الحنفية ما يخالفون، لأنها صارت عندهم في جملة من جملة الواجبات، والواجب لا تبرأ الذمة إلا بفعل، فإن لم تفعله في وقته أنت دخلت فيها صارت واجبة الآن، ما فعلتها الآن افعلها بعد الآن بصفة القضاء. فهو كلام الحنفية جاري كالجماهير، لكن مع الاختلاف في الأصل الذي يبنى عليه هذا الكلام وهذا الكلام. أرجع مرة أخرى، إن كانت العبادة ليس لها وقت محدد لكن لها سبب، وده بقى محل اختلاف بين العلماء رحمة الله تعالى عليه. إن كانت العبادة لم يحدد لها في الشرع وقت مخصوص، إن كانت العبادة لم يحدد لها في الشرع وقت مخصوص إلا أن لها سببا معلوما، فقولان للعلماء، من العلماء من يقول هذه العبادة لا توصف لا بأداء ولا بقضاء، لأن الأداء والقضاء والإعادة صفات متعلقة بالوقت، وهذه العبادة التي نتكلم عنها وإن كان لها سبب إلا أنها لا ارتباط لها بالوقت. هتيجي تعرف بعد قليل مع المؤلف يقول الأداء فعل العبادة في وقتها، فعل العبادة بعد وقتها قضاء، فعل العبادة فالوقت الوقت الوقت. ومن ثم بعض الأصول يقول الأداء والإعادة والقضاء تقسيم للأحكام من جهة الزمان أو من جهة الزمن. هذا بعضهم. طيب العبادة المطلقة عن الوقت كيف تستصفها بالأداء أو القضاء مع أنها في الحالين ليس لها وقت؟ إلا أن بعض أهل العلم يقول بل يجوز وصف هذه التي لها سبب بالأداء والإعادة والقضاء، ويضربون لهذه مثال بتحية المسجد. لو أنك دخلت المسجد وأردت أن تجلس، فقلنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تحية المسجد هذه ليس لها وقت محدد لكن لها سبب، السبب الدخول للمسجد وأراد مع إرادة الجلوس، فبعدما جلس هنا الشيخ سامح تذكر أنه صلى على غير وضوء، أو تذكر أنه صلى وكبر الإحرام إلى غير القبلة، دخل مسجدا غريبا فاستدبر القبلة وكبر، فلما فرغ من صلاته قيل له كيف صليت؟ قال صليت إلى هذه الجهة، قيل هذه عكس القبلة، هل يستبيح الجلوس ولا يلزمه أن يقوم فيأتي بتحية المجلس؟ يلزمه أن يقوم إن قلنا بالوجوب، أو يطلب إليه على جهة الندب أن يقوم ليأتي بتحية المسجد لأنه ما جاء به، فإذا قام يأتي بها للمرة الثانية يسمى فعله إعادة، يسمى فعله هذا إعادة. أخلص من هذا، وأنا ما أردت منه الحقيقة إلا التصوير فقط، وإلا سنقرأ مع المؤلف ونذكر هذا مع المؤلف، أن العبادة من جهة الوقت قسمان: عبادة لها وقت محدد لها، وعبادة ليس لها وقت محدد. العبادة التي لها الوقت المحدد هي التي سيجري عليها كلام المؤلف بعد قليل من جهة الأداء والإعادة والقضاء، إلا أننا زدنا التعجيل إذا كان التقديم عن الوقت بإذن شرعي. ثم إن كانت العبادة ليس لها وقت محدد، فإما أن يكون لا سبب، إما أن تكون بلا سبب، وهذه لا خلاف أنها لا توصف لا بأداء ولا بإعادة ولا قضاء، وإما أن يكون لها سبب، وهذه التي لها سبب اختلف فيها، فمن قائل بأنها توصف بالأداء والإعادة والقضاء لأنها مربوطة بسبب فأقيم السبب مقام الزمن، أقيم السبب مقام الزمن، وإما والقول الآخر أنها لا توصف لا بأداء ولا بإعادة ولا قضاء لأن هذه الأوصاف توابع للزمن. طيب نرجع لكلام المؤلف رحمه الله تعالى، يقول رحمة الله تعالى عليه: الأداء في اللغة معناه الإيصال، أن توصل الشيء إلى صاحبه أو أن توصل الشيء إلى مكانه، هذا يسمى الأداء. وبعضهم يقول الأداء هو إعطاء الحق لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني أن توصلوا الحقوق إلى أهلها كما قال المؤلف، أو أن تعطوا الحقوق لأهلها. ومنه قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائمة. فالأداء إذن إما أنه الإصال، وإما أنه إعطاء الحق لصاحب الحق، والمعنى سواء. وفي الاصطلاح قال المؤلف: وفي الاصطلاح فعل الواجب في وقته المقدر له، فعل الواجب في وقته المقدر له. قول المؤلف رحمه الله فعل الواجب في الحقيقة خرج به عن أصل الكتاب الأول عن الروضة، ففي الروضة ما خص الأداء بالواجبات، إنما في الروضة قال الأداء فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا. وفرق بين قولك فعل الشيء، فرق بين قولك فعل الشيء وبين قولك فعل الواجب، لأن الشيء إذا أطلق فيشمل الشيء عموم، أصلا اسم الشيء من صيغ العموم، وإن كان المراد عند الجماهير بالشيء معنى مخصوصا وهو العبادات دون المعاملات، فالمعاملات لا توصف بأداء، المعاملات ما توصف بأداء، الذي يوصف بالأداء والإعادة والقضاء عند الجماهير إنما هو العبادات. ومن ثم الشيخ الأمين الشنقيطي في المذكرة على الروضة ما عرفه بالشيء إنما عرفه بالعبادة، فقال بأنه فعل العبادة في وقتها. وقوله فعل العبادة أدق وأحسن من قولك فعل الشيء أو من قولك فعل الواجب، لأنك لو قلت الشيء قد يشمل هذا العبادة والمعاملة، أو قد يوهم السامع أنك تقصد العبادة والمعاملة، لكن إذا قلت فعل العبادة ضيقت هذا الواسع أو خصصت هذا العام بالمراد المقصود. ومع هذا يمكن أن يعتذر عن ابن قدامة رحمه الله بأن عادة العرب أنها قد تطلق العام وهي تريد الخاص، ومن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهذا عام أريد به الخاص، لكن المؤلف قال فعل الواجب، فيفهم من هذا أن السنن والنوافل والمندوبات لا توصف بكونها أداء ولا إعادة ولا قضاء، وهذا مذهب الحنفية. الحنفية يقولون الأداء والإعادة والقضاء من صفات الواجب مش من صفات النفل. وعلى هذا هل يشرع قضاء السنن؟ هل يشرع قضاء النوافل؟ هذه مسألة في الفقه. من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن وتره هل يشرع له القضاء؟ من دخل المسجد معذورا ففاتته السنة القبلية يشرع له قضاء السنة القبلية؟ أما الحنفية فيقولون لا يشرع قضاء السنن إلا إن فاتت مع فرضها. إن فاتت السنة مع الفرض كحال النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن الصبح فتقضى السنة تبعا للفرض، لكن لو أدرك الفرض وما صلى السنة حتى خرج الوقت ما يقضى. القضاء من صفات الواجب. طيب تلبس بالسنة بين الأذان والإقامة فأقام الصلاة فخرج منها ليصلي، عندئذ هذا يجب عليه القضاء. طب ما هو انت قلت قضاء السنن اهو، قالوا لا هذه لم تعد بتلبسه بها صارت واجبة. الرجل الذي صام فرآه النبي معتزلا في الوليمة، لماذا لم تأكل؟ قال إني صائم. قال إن أخاكم تكلف لكم، قال كل وأصوم يوما مكان، طبعا على تصحيح اللفظ إلا صحيحنا شاذ، لكن قالوا أمره النبي بالقضاء ليه؟ لأنه كونه بدأ دليل على أنه واجب. واستدلنا على هذا لهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تتطوع، علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا إذا بدأ في التطوع وجب بهذا اللفظ. وذكرنا أن هذا اللفظ حجة للجماهير على الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، أنه ليس على الإنسان من الواجبات إلا في الصلوات، عفوا إلا في الصلوات الإيه؟ الخمس. إذن قوله رحمه الله فعل الشيء أولى من قوله فعل الواجب، وأحسن من هذا وهذا أن يقول فعل العبادة. يقول فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، طبعا في وقته الوقت معروف، إلا أن مراد الفقهاء أيضا والأصوليين بهذا الوقت المختار، لأن الوقت لبعض العبادات وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، كصلاة العصر وصلاة العشاء. فصلاة العصر وقتها إلى اصفرار الشمس أو إلى مصير ظل الشيء مثليه، والأشهر الثاني يعني مش الغروب، لا الوقت المختار أن توقع الصلاة قبل الاصفرار. قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، حديث أبي هريرة تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى تصفر فيرقع فينقر أربع ركعات لا يذكر الله فيهن إلا قليل، فسمى الفاعل لهذا منافقا، فلو كان في الوقت ما ناله هذا الذم. ومن ثم هذا وقت لا يجوز فعل الصلاة فيه إلا المضطر، وهو الذي يتنزل عليه من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ومثل أيضا العشاء، لأنه جاء فيها إلى نصف الليل، إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، اعتمدنا النصف. وجاء حديث عبد الله بن عمرو ليس في النوم تفريط، إنما الصلاة على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فدل على أن الأوقات متلاحمة. طب ما ثمرة القول بأنها إلى نصف الليل؟ أن هذا الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه من غير ما عذر. وعلى هذا من فعل العبادة في وقتها المختار يسمى أداء. طب من فعل العبادة في وقتها الذي هو وقت ضرورة يسمى أداء ولا قضاء؟ ويقوم الإنسان ينوي الأداء ولا ينوي القضاء؟ إن كان عن عذر فأداء، وإن كان عن غير عذر فقضاء. الماتش يا مولانا، الماتش يخلص الأول بعد ما صلي، فانتهت المباراة وقام يصلي بعد الاصفرار، فنقول هذا قضاء. لكن لو أنه قام، لو أنه نام قبيل العصر وظل نائما إلى الاصفرار، حاول أن يستيقظ لكن ما استطاع، كان المنبه أو كذا وغلبته عيناه، ليس عنده من يوقظه فغلبه النوم إلى أن اصفرت الشمس فقام يصلي، فنقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو نقول بحديث ليس في النوم تفريط، ليس، وعلى هذا يكون فعله أداء لأنه أوقعها في وقتها أيضا إلا أنه وقت اضطرار. قال رحمه الله: فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا. اشمعنى شرعا؟ من أجل أن يخرج الناذر، من أجل أن يخرج الناذر. فالعبادة التي قدر المكلف لها وقتا بلفظه مخصوصا بلفظه هل توصف بأداء ولا اسمها وفاء؟ ها؟ أداء ولا وفاء؟ ها؟ اسمها وفاء، لكن هل توصف بإعادة وتوصف بقضاء؟ لا توصف. يا مولانا ها؟ ليس لها وقت شرع. قال: لله علي أن أصوم يوم الخميس القادم. حدد لنفسه، ألزم نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل به، فألزم نفسه بالخميس، ألزم نفسه بصوم يوم، وعين لهذا اليوم وقتا مخصوصا. إذا فعل الصوم في يوم الخميس ما نسميه أداء ولا نسميه أداء؟ قالوا: لا، ما نسميه أداء، اسمه وفاء للنذر. لكن هل يوصف بقضاء؟ الصحيح أنه يوصف بقضاء، وهذا قد يتنزل على ما لا سبب له، ما لا وقت محدد، ما لا يتأقد بالشرع لكن له سبب. للكلام الذي ذكرناه أول الكلام، الصيام المطلق، صيام الخميس لا يتحدد له، الصيام عموما لا يتحدد له وقت، لكن أنت حددت وقتا بسبب وهو النذر. ففعلك لهذه العبادة لا يسمى أداء، أما يسمى وفاء بالنذر. لكنه لو عجز في يوم الخميس عن الصوم، يوم الخميس حاضت المرأة التي سمعنا من هذا النذر، نقول عليك كفارة يمين وعليك القضاء لعموم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فهي مأمورة بقضاء هذا، مأمورة بقضائه، وعليها كفارة يمين لأنها فوتت الصفة التي شرطتها على نفسها. لله علي أن أصوم اليوم العاشر من يومي هذا، فجاء يومه العاشر يوم نحر أو يوم أيام التشريق، المهم يوما يحرم صومه، فعندئذ نقول عليه كفارة يمين وعليه القضاء. إذن يوصف بالقضاء. طب لو أنه صام في الخميس وفي أثناء النهار أفسد الصوم بجماع، بأكل، بشرب، باستمناء، بآخره، عليه الكفارة والقضاء ولا الإعادة؟ هنسميه قضاء مش هنسمي إعادة، لأنها لا ليس لها وقت محدد في الشرع، فالذي يصح من هذه التسميات اسم القضاء. ومن أجل هذا في الأداء قال: فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا. هنا مسألة أخيرة نختم بها الأداء، وهي: هل يشترط لحصول الأداء أن تفعل أو أن يفعل جميع العبادة في الوقت؟ مسألة تقدمت معنا في الفقه. هل يشترط لوصف العبادة بالأداء أن يقع جميعها في الوقت؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصلى ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، صلى قبل طلوع الشمس، نطلع من وقت الاضطرار والاختيار عشان نبقى المثال أوسع، في الصبح قام صاحبنا هذا قبيل طلوع الشمس، فما أن توضأ حتى صلى ركعة واحدة ثم صلى الثانية بعد طلوع الشمس، يسمى فعله أداء ولا قضاء؟ على كل حال الجماهير يقولون لا يشترط فعل جميع العبادة في الوقت لوصفها بالأداء، أو لا يتوقف وصف العبادة بالأداء على إتمامها في الوقت، بل يكفي إدراك بعض العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لتوصف بأنها أداء. بس الوقت القدر الأداء دي بقى القدر الكافي قد إيه؟ أيوة، الحنابلة والحنفية تكبيرة الإحرام، لو أحرم لها ثم غربت الشمس أو طلعت الشمس أدرك، ويسمى فعله بالأداء. وعند الجماهير والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وإن كانت الأولى هي المشهورة لابد من إدراك ركعة تام، هذا قول مالك والشافعي وأحمد ثلاثة، وهذا الأرجح. اختار الشيخ الإسلام رحمه الله على حديث أبي هريرة وحديث عائشة من أدرك سجدة معناه الركعة الكاملة، من أدرك الركوع قد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة قبل أن تغرب، من أدرك ركعة قبل أن تطلع، يبقى العلة معلقة على ركعة كاملة. طيب هذا الأداء. أما الإعادة، قال رحمه الله تعالى والإعادة الإعادة في اللغة التكرير، فتكرار الشيء أو تكرير الفعل مرة أخرى يسمى إعادة. هذا بقوله مكرر السكر ويكرر كذا، المهم التكرير هو الإعادة، هو التكرار يعلم الشطار، معناه إعادة الكلام مرة بعد مرة، إعادة القراءة مرة بعد مرة، إعادة السماع. اختصارا اللغة الإعادة معناها التكرار، تكرار الفعل مرة أخرى. وإذا قلنا التكرار فمعناه أنه سبق هذا الفعل بمرة عليه، ففعلك للشيء للمرة الأولى ما يقال له تكرار، ومن ثم ما نقول إنه إعادة. الإعادة لابد أن تكون مسبوقة بمرة سابقة، التكرار لابد أن يكون مسبوقا بمرة متقدمة عليه، بغض النظر عموما نتكلم عن اللغة. فالإعادة معناها التكرار، وكلمة التكرار عند العرب ما يفهم منها أنها الفعل الذي يفعل للمرة الأولى، بل هو فعل يفعل مرة بعد مرة، أو يفعل بعد المرة بعد مرة سابقة. طب وفي الاصطلاح قال هو فعل الواجب مرة أخرى، هو فعل الواجب مرة أخرى. وطبعا هذا التعريف من المؤلف أيضا يمكن أن نقول فيه ما قلنا في التعريف الأول، فلو أنه قال فعل العبادة كان أولى من قوله فعل الواجب، لكن في الحقيقة التعريف ينتقض على المؤلف من وجوه. الوجه الأول أنه قال فعل الواجب، فكأنه خص الإعادة بالواجبات دون النوافل، فالنوافل لا توصف بالإعادة، والصحيح أن الأمر ليس كذلك، بل النوافل أيضا توصف بالإعادة إذا فسد الأول منها أو وقع فيه خلل. قال فعل الواجب في وقته، فعل الواجب مرة أخرى، قوله مرة أخرى أيضا على حد المناطق يقولون هذا غير مانع، لأن بيقولوا حد التعريف أن يكون جامعا يعني يمنع من دخول غير. أما أقول لك فعل الواجب مرة أخرى، مش هذا يدخل القضاء؟ لأن القضاء عبارة عن فعل للواجب مرة أخرى لكن بعد خروج الوقت، والفعل إذا كان بعد خروج الوقت ما يسمى إعادة إنما يسمى قضاء. ومن ثم قوله رحمه الله فعل الواجب مرة أخرى يدخل القضاء، ويدخل أيضا ما لو أعاد في الوقت بلا خلل في المرة الأولى، ويدخل أيضا ما إذا أعاد في الوقت بلا خلل في المرة الأولى. إذن أدخل صورتين أو أدخل مسألتين ينبغي إخراجهما من التعريف. صلاة الظهر بطلت فأعادها صاحبنا لكن بعد الوقت، فعله لها بعد الوقت يسمى إعادة؟ يسمى قضاء، لكن على تعريف المؤلف فعل الواجب بعد الوقت، فعل الواجب مرة أخرى يسمى إعادة على كلام عين اسمه قضاء. المسألة الثانية، لو أنه صلى في بيته أو في مسجد جماعة ثم جاء إلى المسجد هنا فوجد الجماعة فدخل على حديث خيف منه، من صلى إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد جماعة فليصلي معه، هو يصلي معه هذه المرة إعادة؟ مع أنه فعل المرة الثانية، وقول المؤلف فعل الواجب مرة أخرى وهذا يسمى إيه؟ إعادة، مع أنه في الحقيقة ليست إعادة بل هذه نافلة، فرضه الأول وقد مضى، وهذه تقدمت معنا في الفقه. لو أنه صلى منفردا ثم أدرك جماعة أخرى فتنفل فصلى معه أي الصلاتين تكون فرضه؟ أي الصلاتين تكون فرضه؟ في الأولى، سواء وقعت في الجماعة أو وقعت على الانفراد، ففرضه الأول. والثانية لو كانت إعادة لألغت الأولى، لكن هي في الحقيقة ليست إعادة. ومن ثم كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يعرف الإعادة بأنها تكرار العبادة في الوقت لخلل في الأداء، تكرار العبادة في الوقت لخلل في الأداء. وصل ولا نعيد تاني؟ طيب، ما هو القضاء؟ إذا عرفنا الأداء والإعادة، فما هو القضاء؟ طيب، إجمالا يقول القضاء في اللغة الإتمام. القضاء في اللغة الإتمام، أتم قضى الشيء يعني أتمه. وإن كان في الحقيقة القضاء يأتي في اللغة بمعاني، لكن منها ويمكن أن نقول أعمها إنه الإتمام. ومنه قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، تمت صلاة الجمعة. فالقضاء في الجملة الإتمام. وأما في الاصطلاح فنأخذ بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله بأن القضاء في اللغة هو الإتمام، وقلنا هذا أوسع معاني القضاء في اللغة. وأما في الاصطلاح فقال رحمه الله تعالى وفي الاصطلاح فعل الواجب بعد خروج وقته المعين له شرعا. وفي الاصطلاح فعل الواجب بعد خروج وقته المعين له شرعا. فعل الواجب أيضا يقال فيه ما قلناه قبل قليل، بأن المؤلف رحمه الله جرى على مذهب الحنفية أن هذه الأشياء، أعني الأداء والإعادة والقضاء، من صفات الواجبات ولا تدخل في النوافل. والصحيح أن النفل يوصف بالأداء والإعادة والقضاء كذلك إذا كان له وقت معين شرع. وعلى هذا فمذهب الجماهير أنه يشرع قضاء النوافل التي لها وقت محدد، فإن النبي كان إذا فاته ورده أو حزبه من الليل قضاه في النهار 12 ركعة كما قالت عائشة، وصلى ركعتين بعد العصر، ولما سئل قال ركعتي الظهر شغلني عنها وفد عبد القيس. وقضى الرجل أمام النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد صلاة الصبح رغيبة الفجر أو الصبح، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ثم إن صح أيضا في الصيام قوله وصم يوما مكانه، فهذا الأمر محمول على أنه أمر في الندب لا للوجوب، بقضاء الصوم المتطوع به على جهة الندب لا على جهته الوجوب. وعلى هذا النفل يوصف بالإعادة والقضاء. وعلى هذا كان الأولى أيضا بالمؤلف ألا يقول فعل الواجب، لكن قال فعل الواجب بعد خروج وقته، فإذا كان الواجب يفعل بعد خروج الوقت سمي قضاء. لكن الشنقيط في المذكرة عرف تعريفا أو عرف بتعريف آخر ونقله عن أهل الأصول، فقال وأحسن منه قول بعض الأصوليين هو فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. هو فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. قوله فعل الجميع من أجل ما ذكرناه قبل قليل، أن من أدرك جزءا من العبادة في الوقت، أن من أدرك الجزء المعتبر شرعا في الوقت وفعل الباقي بعد الوقت أنه يكون مؤديا كما في الصلاة كما تقدم. قال فعل جميع العبادة، فدل على أن المعاملات لا تدخل معا، وأن العبادة هذا يشمل الواجب والمندوب، أما المباح فلا يدخل في حد العبادات ولا المكروه ولا المحرم. فعل جميع العبادة المؤقتة، فدل على أن العبادة التي لم يعين الشارع لها وقتا لا يسمى فعلها قضاء، لأن القضاء صفة تنبني على الزمن. وإن ذكرنا أن بعض أهل العلم يقول بل التي لا وقت لها إن كان لها سبب فالسبب يقوم مقام الوقت، ك كسنة الوضوء توضأ، وسنة الوضوء مطلقة في أي وقت من ليل أو نهار كما في حديث بلال، وجاء يصلي فوقع خطأ في صلاة، تكلم أو حصل شيء فقطع الصلاة وخرج، فإذا فعل الصلاة للمرة الأخرى ففعله هذا يسمى سنة الوضوء، ويصح أن يقال قضاء لسنة الوضوء. إذن حصل لنا تعريف الواجب، تعريف الأداء والإعادة والقضاء. قبل أن نتكلم عن العزيمة والرخصة نبه المؤلف على تنبيه، وقبله نزيد تنبيها آخر. أما التنبيه الأول فباعتبار اجتماع الأداء والقضاء أو انتفاء الأداء والقضاء أو انتفاء الأداء دون القضاء وانتفاء القضاء دون الأداء، يعني بعض العبادات يوصف الفعل لها بالأداء وبالقضاء، وفي بعضها أو في حق بعض الأشخاص يوصف بالأداء دون القضاء، وفي بعض الناس أو بعض المكلفين يوصف فعله بالقضاء دون الأداء، وبعض العبادات لا يوصف لا بأداء ولا بقضاء. أما ما يوصف من العبادات بالأداء والقضاء فأشهر الأمثلة عليه الصلاة والصيام، ففعل الصلاة في الوقت اسمه أداء، وإذا وقع خلل في المرة الأولى فأعدته وكررته يسمى إعادة، فعلت الصلاة بعد الوقت فيسمى هذا قضاء. الصوم، صام رمضان في هذا في الوقت هذا أداء، ولا يتصور الإعادة مع صيام رمضان، لأن الإعادة الأصل أن تكون في الوقت، ولا يتصور قضاء إعادة الصيام وتكراره في نفس الوقت، يبقى ما تأتينا الإعادة. لكن بالنسبة للقضاء ممكن، مريض، حامل، مرضع، مسافر، عليه القضاء. طيب، يبقى الصلاة والصيام وهذا النحو على هذا المحمل وما كان على مثلهما يوصف فعله بالأداء والقضاء. في المقابل قد ينتفي الأداء والقضاء معا، وهذا فيه النوافل المطلقة التي ليس لها سبب، قلنا الكلام ده في أول الكلام، النوافل المطلقة التي ليس لها سبب أو بلا خلاف، لكن في التي لها سبب أيضا قد ينتفي الأداء والقضاء على تعريف بعض العلماء كالشنقيطي وغيره. حلو كده؟ يبقى في بعض العبادات توصف بالأداء والقضاء، وبعض العبادات لا توصف لا بأداء ولا، وهناك بعض العبادات أو في حق بعض المكلفين توصف بالقضاء دون الأداء، كالحائض مع الصوم. الحائض في رمضان لها أداء؟ لو صامت الحائض حكم صيامها؟ إذن الحائض، صيام الحائض في رمضان ما يوصف إلا بالقضاء بس، لكن في لهم أداء؟ ما لهمش أداء. وعكس هذا، وطبعا زي النفساء، وعكس هذا أن يوجد الأداء دون القضاء. لا، من بلغ في نهار رمضان يؤدي، لكن لو أكل وشرب في الجزء المتبقي وأفطر متعمدا في الجزء الذي بقي له من النهار هيؤمر بالقضاء، يبقى هو أداء وقضاء. لكن تقدم معنا في الزكاة أنها تجب على الفور، عند تمام النصاب تجب فورا. لو تأخر الإنسان فيها شهرا وشهرين ثم أخرجها، هل يخرجها على وجه القضاء ولا على وجه الأداء؟ على وجه الأداء. فالزكاة مع أنها تجب على الفور، إن أخرت لا يسمى تأخيرها قضاء. ومثلها الحج، الحج تقدم معنا أيضا أنه يجب على الفور. طيب، لو كان الإنسان مستطيعا واجدا مع أمن الطريق وصحة البدن وما حج إلا بعد 20 سنة، فعله هذا يسمى، لا يسمى أداء، فيوصف فعل من أخر الحج عن الفوريته، ومن أخر الزكاة عن فوريتها فإنه لا يوصف فعله بقضاء، وإنما هو أداء وإن ثبت الإثم للمؤخر. طب زكاة الفطر يبقى زكاة الفطر توصف بالأداء والقضاء في يوم العيد، أداء قبل يوم العيد تعجيل إنجاز، بعد العيد قضاء. طيب التنبيه الثاني، صلاة الجنازة توصف بالكل، لو أننا صلينا بلا وضوء، لو أنه ما صلى عليها إلا أربعة وفي أثناء الصلاة ضحكوا مثلا، أو في أثناء الصلاة رفعت الجنازة ومشى بها، ومن شرط صحة الجنازة أن تكون الجنازة على الأرض أمام الناس، حد دخل شال الجنازة ومشى، فاختلت الصلاة الأولى، فعندئذ يعيدون الصلاة ويوصف فعلهم بالإعادة. أما من لم يصلي، أما من لم يصلي ودفنت الجنازة ففعله على القبر يسمى قضاء. في قول الشعب يقولون ان فرض الكفايه لا يسقط عن عموم المكلفين، يبقى هي اداء، يبقى هي اداء، ويظن عندي انها اداء، يعني يثبت فيها الاداء دون القضاء، يثبت فيها الاداء دون القضاء، حتى لو صلى على القبر يصلي مؤديا. الكسوف ما تصلى بعد الوقت، فصلوا حتى ينجلي، فإذا انجلت الشمس خرج الوقت فلا صلاة. كذلك توصف بالأداء، لكن لأنه يمكن توصف بالإعادة، بالإعادة ما بقي الوقت، الضحى ما تقضى، لأن صلاة في وقت مخصوص. طب الفائدة الثانية حتى نصل إلى العزيمة والرخصة، الفائدة الثانية، هل فعل العبادة بعد الوقت الشرطة، هل فعل العبادة بعد الوقت لعذر يسمى قضاء ولا يسمى أداء؟ أخونا الشيخ وائل صلى الظهر بعد الوقت، بعد صلاة العصر، لكن لعذر وهو نسيان، ظن أنه نسي، فتوقع أنه صلى الظهر كما عادته كل يوم، فجلس على المكتب يذاكر ويقرأ ويكتب إلى أن أذن العصر، فلما أذن العصر تذكر أنه نسي الظهر، فالآن سيصلي الظهر بعد الوقت لكن لعذر. هذا المعذور فعله يسمى أداء ولا قضاء؟ احنا عندنا إنسان جلس أمام المباراة ما صلى الظهر إلا بعد العصر لكن تهاونا، وهذا فعله قولا واحدا يسمى قضاء، لكن من أخر الأداء عن الوقت حتى خرج الوقت يسميه لعذر، يسميه أداء، يسمى أداء ولا قضاء؟ يا رجال الجمهور على أنه قضاء. نسمع المؤلف هذا يقول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يفرق الجمهور بين أن يكون التأخير لعذر كالسفر أو الحيض أو النوم أو لغير عذر، وسواء تمكن من الفعل في الوقت كالمسافر المفطر أو لم يتمكن لمانع كالحيض والنوم. وقال قوم: إن كان التأخير لعذر ففعله بعد خروج وقته لم يكن قضاء. وأجاب الجمهور على هذا بما يلي: أولا، ما روي من قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثانيا، الإجماع على أن أصحاب هذه الأعذار ينوون القضاء. هذا الفصل أو هذا التنبيه ناقله المؤلف أيضا نصا من الروضة، وإن كان في الروضة زاد وجها في الرد أيضا والجواب، لكن أيا ما يكون ذكر رحمه الله اختلافا بين الجماهير وبين قوم من أهل العلم ما نسبهم، وكذلك في الروضة ما نسبهم، لكن الظاهر والله أعلم أنهم الظاهرية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أيضا كلام كهذا. فمن أهل العلم من يقول بأن من خرج الوقت من غير أن يفعل العبادة معذورا، معذورا إما بنوم أو بنسيان، وإما لأنه لم يكن في قدرته أن يفعل كالحائط، فالحائض خرج رمضان وهي لم تصم لأنها لا يمكنها أن تفعل، لو صامت أثمت ولا يصح، فهذه خرج الشهر وخرج الزمان وهي معذورة. النائم والناس يخرج الوقت، وهذا نائم وهذا ناسي وهذا معذور. فأصحاب هذا القول يقولون بأن فعل العبادة بعد الوقت قضاء في حق غير المعذور، أما في حق المعذور ففعلها يسمى أداء. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها، في بعض الألفاظ فليؤديها إذا ذكرها. لا مش الجمهور لهذا الظاهرية، وأقول وشيخ الإسلام له كلام كهذا، يقولون فعل العبادة بعد الوقت في حق المعذور أداء، ما نقول قضاء. لما؟ لأن النبي قال فليؤدها إذا ذكرها، واستشهد النبي أيضا بقوله تعالى أقم الصلاة للذكر، في قراءة أقم الصلاة للذكر، في بعض الألفاظ قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلى إذا ذكرها وإنه لوقتها. وعلى هذا من فعل العبادة في الوقت بعد الوقت للعذر مؤذن وليس بقاضي. ثانيا، هذا الرجل ليس عليه إثم، هذا المؤخر بلا عذر آثم، والمؤخر معذورة لا إثم عليه بالإجماع، وما دام لا إثم عليه لا يكون قاضيا إنما يكون مؤديا. لكن جماهير الأصول الدين، ويمكن أن أقول هنا الأئمة الأربعة وأتباعهم، على أن فعل العبادة بعد الوقت مطلقا يسمى قضاء، سواء خرج الوقت مع العذر أو خرج الوقت بلا عذر. واستدل ابن قدامة رحمه الله بثلاثة أوجه، ارتضى المؤلف وجهين. الأول قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وجه استدلال، قال في الروضة والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي تقول كنا نؤمر، من الذي كان يأمر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالقضاء، مع أن التأخير هنا لعذر وعدم التمكن. ثانيا، الإجماع على أن أصحاب هذه الأعذار ينوون القضاء، صاحب العذر ينوي القضاء، ما ينوي الأداء، الأداء في الوقت، لكن هذا يفعل بعد الوقت فينوي القضاء. وهنا سؤال، هل ينبني على هذه المسألة ثمرة ولا هي اختلاف لفظي؟ الظاهر أنه اختلاف لفظي، إذ الكل يتفق على أن فاعل هذه الصلاة أو فاعل هذه العبادة بعد الوقت للعذر غير آثم، وعليه الفعل، يعني ليس بآثم بخطاب التكليف، وعليه القضاء بخلاف بخطاب الوضع، النائم والناس لا إثم على واحد منهم، ومع هذا عليهم القضاء بخطاب الوضع. لكن فعله بعد الوقت بماذا نصفه؟ نصفه أداء ولا نصفه قضاء؟ الجماهير على وصفه بأنه قضاء. والمحفوظ من قول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسي قال فليصليها إذا ذكرها. نعم ورد بلفظ فليؤدها، فالأداء هنا معناه الفعل. وحديث عائشة أصرح، قال فنؤمر بقضاء، ولما قالت بأداء، فنؤمر بقضاء، مع أنها تركت الصيامة بالعذر، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فإذا قمت فصلي، هذا لمن كان لا يقوم إلا على حر الإيه؟ لا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، فإذا قمت فصلي، وما قال فأدي. وعلى كل كما قلت المسألة اصطلاحية بحتة. يمكن أن أذكر ختاما، يعني تقدم معنا أيضا لو أن الإنسان نام فاستيقظ، هل يجب عليه القضاء فورا؟ كان معذورا وزال العذر. الناسي اللي كان قاعد بين الظهر والعصر يكتب ويذاكر ونسي صلاة الظهر نسيانا، متى يصلي صلاة الظهر؟ فورا عند الذكر، مش كده؟ فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة للذكر، أقم الصلاة لذكر. لكن ذكرنا في الفقه أن من أهل العلم من يقول يجوز القضاء على التراخي كالصيام، الصيام على التراخي، وكذلك هذا بدليل أن النبي انتقل من مكان إلى مكان، لو كانت على الفور لما كان النبي الزامن إذا استيقظ أن يصلي، إنما قال ارتحلوا، فهذا يدل على أن المسألة على التراخي، وهذا هذان قولا، الجمهور على الفورية، الجمهور على الفور. طب إن تراخى عن الفورية يبقى اسمه إيه؟ عند من يقول أداء هيسميه إيه؟ وعند الجماهير قضاء القضاء، ولا هو قضاء بس؟ هو قضاء. طيب، بقيت العزيمة والرخصة. يقول المؤلف رحمه الله في العزيمة: قال رحمه الله تعالى: العزيمة في اللغة قوة الإرادة، وفي الاصطلاح هي الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف، كالصوم في السفر وترك التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليه. العزيمة والرخصة ابتداء أيضا هما من جملة أحكام الوضع، إلا أنهما ليسا حكمين مستقلين كالصحة والفساد والشرط والمانع والسبب والعلة كما قدم المؤلف، إنما هما من لوازم الأحكام وتوابع الأحكام، لأن حقيقة الرخصة والعزيمة تقوم على الأسباب والموانع. يعني الرخصة هذه عبارة عن تخفيف مبني على وجود سبب، والعزيمة إنما تنبني على وجود مانع من الرخصة. القصد تخفيف ورخصة، لكن متى يكون القصد؟ إذا وجد السفر. إذا السفر هذا الذي هو شرط أو سبب لا تكون الرخصة إلا به. الفطر في رمضان للمسافر ولا للمريض مبني على وجود سبب أو وجود شرط، شرط الفطر المرض، شرط الفطر، أو إن شئت قلت سبب الفطر المرض أو سببه السفر. فإذا الرخصة تنبني على أحكام الوضع، والعزيمة على انعدام السبب أو انعدام الشرط اللي هو المانع. فإذا الرخصة تنبني على سبب أو شرط، والعزيمة تنبني على وجود مانع أو انعدام الشرط والسبب. وعلى هذا أكثر الأصوليين على هذا، يعني الغزالي رحمه الله في المستصفى وتابعه ابن قدامة في الروضة على أنهما من توابع أحكام الوضع، لكن من أهل العلم من جعلها أحكاما مستقلة، ومن أهل العلم من جعلها من أحكام التكليف، وكنا أشرنا إلى هذا أيضا. لكن الصحيح أن العزيمة والرخصة من لوازم وتوابع أحكام الوضع. يبقى أحكام الوضع خمس، على الصحيح نقول السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، ويأتي بعد هذا خمسة توابع: أداء وقضاء وإعادة وعزيمة ورخصة، ليست أحكام مستقلة إنما هي توابع لهذه الأحكام. والمؤلف جعلها خمسة بزيادة العلة وفصلها عن السبب: علة وسبب، مانع وشرط، وصحة وفساد، هذه خمسة، ثم الخمسة الأخرى توابع. طيب وصلنا للعزيمة، ما هي العزيمة؟ على كل حال أيضا الكلام في العزيمة والرخصة ينبني على أن الشرع تارة يثبت حكما لكل المكلفين في جميع الأحوال وهذا يسمى عزيمة، وتارة يخفف هذا الحكم الأصلي في حال ما أو لشخص ما أو عند وجود عذر ما، وهذا الذي خفف من الأحكام يسمى رخصة. فعندنا رخصة وهي لون من التخفيف والتسهيل، وعندنا عزيمة وهي الحكم الأصلي. هذا الإجمال قبل أن ندخل مع المؤلف. المؤلف قال رحمه الله: العزيمة لغة قوة الإرادة، أو إن شئت قلت هي القصد المؤكد، والقولان سواء. العزيمة في اللغة قوة الإرادة، ومنه قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم ولم نجد له عزما. فالعزم في الجملة قوة الإرادة أو هو القصد المؤكد. فإذا عزمت فتوكل على الله. وأما في الاصطلاح فالمعنى ليس عن ذلك ببعيد. قال رحمه الله: وفي الاصطلاح هي الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف. وأنا أقول هذا من أجود التعريف في الحقيقة، الذي ذكره المؤلف هذا تعريف مفيد مختصر. هو الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف. إذا قلنا الحكم بالألف واللام فيشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه، فجميع هذه الأحكام توصف بأنها عزيمة. فعل الصلاة الرباعية بالحضر أربعا اسمه عزيمة، مع أنه واجب. فعل السنن الرواتب في الحضر نفل، واسمه عزيمة، تحريم الميت حرام، واسمه واسمه عزيمة إلى آخر هذا كله. فالحاصل أن العزائم لا تختص بحكم تكليفي دون حكم، بل تتنزل على الأحكام التكليفية التي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه. قال هي الحكم الثابت، هي الحكم الثابت، قوله الثابت يعني المستقر، وخرج به المنسوخ من الأحكام. فالحكم المنسوخ ما يوصف بأنه عزيمة، كيف يكون عزيمة وقد رفع حكمه أصلا؟ قال هي الحكم الثابت دون ملاحظة التخفيف، دون ملاحظة التخفيف، أي شرع أصلا كما يقول هو في كلامه، هو الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف، أي أنه ثبت بغير معارض راجح، ثبت بدليل ليس له معارض أرجح منه. ومن ثم العزائم هي الأصل ولا الرخص هي الأصل؟ الأصل في الأحكام العزائم، ومن جاء من أجل هذا جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالعزيمة هي الأصل. والذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى على كل حال صحيح، قال من أمثلته، قال كالصوم في السفر، الصوم في السفر من جهة الأصل عزيمة، يعني من صام في السفر أخذ بالرخصة ولا أخذ بالعزيمة؟ ليه عزيمة؟ لأن هذا هو الحكم الثابت الأصلي إذا لم نراعي فيه التخفيف. فإذا لم نراعي التخفيف في الصيام في السفر، من صام في السفر نقول أخذ بالإيه؟ من أكره على الكفر فأبى أن يجيب إلى الكفر وجعل يتكلم بكلمة الإسلام وإن قتل، هذا أخذ بالعزيمة. يبقى العزيمة هي الحكم الثابت أصلا دون التفات أو دون مراعاة التخفيف. وإن كان ابن النجار الفتوحي في الكوكب عرفه بتعريف أدق أصوليا وتعريف المؤلف أسهل في الفهم، يقول ابن النجار من أجل التعريف الذي سيأتي في الرخصة، يقول العزيمة هي الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. العزيمة هي الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. ومن ثم قلنا كلام المؤلف قريب من هذا التعريف وأيسر في الفهم، فنقول هو الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف. فالأحكام المنسوخة ما تسمى، ما تسمى عزيمة، والمباح ما يسمى عزيمة، لأن المباح مخير يخير فيه، كله تخفيف. المباح كل المباح عبارة عن تخفيف. إذن الذي ليس فيه التخفيف ولم يراعى فيه التخفيف هي الأحكام الأربعة: الإيجاب والند والحرمة والكراهة. طيب إجمالا هذا العزيمة الرخصة. قال رحمه الله تعالى: والرخصة في اللغة السهولة، وفي الاصطلاح تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به كالفطرة السفر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإقرار عليها. طيب هي العزيمة تحتاج جزء من الوقت، نصلي إن شاء الله وبعدين نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا مع المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان ما هي العزيمة في اللغة والاصطلاح. فقلنا العزيمة في اللغة قوة الإرادة، وأما في الاصطلاح فإما أن نقول هي الحكم الثابت، أي الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي من غير معارض راجح، وهذا أشهر، أو نقول بما قاله المؤلف وهو أيسر، هي الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف. وأما الرخصة فقال رحمه الله تعالى بأن الرخصة في اللغة السهولة، الرخصة في اللغة السهولة، وتأتي بمعنى اليسر وتأتي بمعنى اللين، ومعناها في اللغة على كل حال يدور حول هذا. ومن ثم نقول رخص السعر يعني صار سهلا أو يسيرا. فالرخص في اللغة السهولة، والرخصة السهولة. وأما في الاصطلاح فعرفه رحمه الله بقوله تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به، تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به. فلما قال رحمه الله تخفيف خرج به الضد وهو التغليظ، فإذا انتقل الحكم الشرعي من تخفيف إلى تغليظ فهذا لا يسمى رخصة. يعني مثلا صيد البر الأصل أنه حلال، فإذا دخلت في الإحرام قال الله لك لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، تخفيف هذا انتقال من تخفيف إلى تغليظ ولا من تغليظ إلى تخفيف؟ انتقال من تخفيف إلى تغليظ. على هذا لا يسمى رخصة، الرخصة تخفيف، وحقيقة التخفيف انتقال من تغليظ إلى تخفيف. أصل البيع حلال، لكن إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة النداء الذي عند المنبر قال الله لك وذروا البيع، فانتقلت من تخفيف إلى تغليظ، فهذا لا يسمى رخصة. يعني لا يسمى تحريم البيع بعد نداء الجمعة رخصة، وما يقال تحريم الصيد على المحرم، تحريم الطيب على المحرم إلى آخر هذا كله رخصة، لأنه ليس انتقالا من أغلظ إلى أخف وأيسر، بل انتقال من أيسر إلى أغلظ. طيب، قال رحمه الله رحمة واسعة تخفيف الحكم، الحكم الأصلي برضو يقال هنا في الحكم ما قلناه قبل قليل، يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، فجميع الأحكام يدخلها الوصف بالرخص إن جاءت على الوصف الذي ذكره المؤلف رحمه الله في التعريف. قال تخفيف الحكم الأصلي الذي ثبت بلا معارض دون إبطال العمل به، دون إبطال العمل به خرج الحكم المنسوخ أو خرج النسخ. فالنسخ قد يكون انتقال من أغلظ إلى أخف، إلا أن النسخ يرتفع فيه الحكم الأول، وتعرفون أن النسخ تارة يكون من مساو إلى مثله، وتارة يكون من أخف إلى أغلظ، وتارة يكون من أغلظ إلى أخف، وقبل هذا تارة يكون النسخ إلى بدل، وتارة يكون إلى غير بدل على الصحيح، وهذا سيأتينا في مبحث النسخ إن شاء الله تعالى. لكن انتقال من الأغلظ إلى الأخف أمثلته كثيرة جدا في الشرع. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، فبعد ما كانت الآية إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا في أول الأمر، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الأولى أول الآية 20 صابرون يغلبوا 200، فكان الواحد لا يجوز له أن يفر من 10، يفر من 11 ماشي. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، إياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، يبقى بعد ما كان الواحد لا يجوز أن يفر من 10 جاز له أن يفر من 3. الآن خفف الله عنكم، الحكم الأول أين هو؟ بقي العمل به؟ ما بقي، مع أن هذا تخفيف إلا أنه لا يسمى رخصة. لماذا؟ لأن الحكم الأصلي ارتفع حكمه أو رفع، الرخصة تخفيف مع بقاء الحكم الأصلي. كان الصيام يبدأ من العشاء أو النوم قبلها إلى المغرب، قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فهذا تخفيف، تخفيف جاء بعد تغليظ، يعد هذا رخصة؟ الجواب ننظر، الحكم الأصلي موجود ولا مزال؟ أزيل الحكم الأول، رفع الحكم الأول، عندئذ هذا لا نسميه رخصة. لكن التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة؟ رخصة. لما؟ لأن عدم الامتناع، لأن الامتناع من كلمة الكفر ولو مع الإكراه لازال موجودا، وأنت في خيار بين أن تأخذ بالعزيمة وبين أن تأخذ بالرخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الفطر للمسافر رخصة، لأن الصوم للمسافر أيضا موجود ما رفع. ومن ثم يقول رحمه الله تعالى: الحكم الثابت أو تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به. تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به. وعلى هذا التيمم رخصة أو عزيمة؟ لا، في الروضة تكلم في مسألة التيمم، ولكن احنا تكلمنا عن هذا من قبل في شرح المنار، وذكرنا أن التيمم عزيمة وليس برخصة. طب لماذا التيمم عزيمة وليس برخصة؟ المسح على الخفين رخصة، المسح على الخفين رخصة. ومن ثم لو تذكر كنا نقول من ثمار هذه المسألة هناك في الفقه أن العاصي بسفره له التيمم، لكن العاصي بسفره لا يمسح على الخفين أكثر من يوم وليل، ولا يقصر ولا يجمع، لأن هذا كله هذه رخص، والرخص لا تستباح في المعصية، لكن التيمم يباح في الحضر والسفر مع المعصية والطاعة لأنه عزيمة. لما؟ الحكم المستقل ليس مدة، ليس من المدة، حكم أصلي، حكم أصلي. ها؟ حكم أصلي؟ طب ما هو والتيمم والوضوء؟ لا يخير معصية الماء. ما فيه تخير. التيمم لا يجوز إلا عند انعدام الماء. ومن ثم ابن قدامة بيختار في هذا الباب تفصيل، يقول: إن كان التيمم عن عدم للماء أو تعذر استعماله كمرض ونحوه فهذا عزيمة، لأنه ليس مخير بين فعل وفعل، هو ليس له إلا سبيل واحد للصلاة هو التيمم. ما في ماء، فإن لم تجدوا ماء فتوضوا، لا فتيمموا. طب الوضوء غير مخاطب به، لما؟ لأنه لا تكليف إلا بمقدور، هو ليس في مقدوره الآن إلا التيمم، ومن ثم التيمم في حقه عزيمة وليس برخصة. مريض لو تيمم مات كصاحب السجدة، هذا التيمم في حقه عزيمة، لكن الماء بين يديه موجود، لكن التاجر رفع الثمن. وتذكروا أن هذا من جملة ما ذكرنا أنه فقد حكمي. الرتل المية بتباع النهارده ب 3 جنيه نص، لكن لما رأى الناس في حاجة إلى الوضوء قال لهم الرتل ب 10 جنيه. يمكنه أن يدفع لكن يغلبه شحه، ويعني برضه زيادة مبالغ فيها، يعني من أجل أن يتوضأ يحتاج في كل يوم إلى 50، وإذا اغتسل من الجنابة يحتاج لمثلها، يعني في كل يوم معدل 100، وللعيال كذلك. يبقى قال أتيمم. فمثل هذا إن تيمم نقول التيمم في حقه رخصة، لأنه يمكن أن يأخذ بالعزيمة ويشتري، فبينه يمكن أن يأخذ بالعزيمة ويمكن أن يترك العزيمة إلى الرخصة. لكن المتيمم لعدم الماء، العدم الحقيقي، التيمم في حقه عزيمة. مسح القدمين لا رخصة ولا عزيمة، ده عند الشعب، بس أقصد مسح الخفين أنت مخير بين أن تخلع وترسل، عندك الحكم الأصلي باقي، أو تمسح وتنتقل من الأشد إلى الأخف. القصر يمكنك أن تتم كما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه كان خلاف الهادي، ويمكنك أن تقصر، القصر أفضل، تأخذ بالرخصة. الجمع يمكنك أن تصلي كل صلاة في وقتها، ويمكنك أن تترك. أكل الميت للمضطر من المسائل التي ناقشها ابن قدامة، سيشير إلى المؤلف ربما في آخر كلامه، رخصة هي أيضا رخصة، وإن كانت أحيانا تكون على الوجوب، يجب أن يأكل ليحفظ نفسه، إلا أنها رخصة. من أجل هذا قال رحمه الله إجمالا، قال: تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به. لكن ابن قدامة ما عرفه بهذا، ابن قدامة في هذا الموطن رجع إلى تعريف يشابه تعريف ابن النجار، لكن أنا أقول ابن النجار متأخر عن ابن قدامة بكثير، فقال بأن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يبقى انت عندك دليل يمنح ودليل يبيح وبينهما تعارض، الا ان المبيح ارجح في هذا الموطن او في حق هذا الشخص، فنقول الحكم الذي ابيح مع وجود دليل يعارض هذا الدليل يسمى رخصة. في البيوع النهي عن المزابنة عزيمة، تحريم تحريم بيع الرطب بالتمر، تحريم بيع الزبيب بالعنب عزيمة لأنه يجر إلى الربا. طب رخصة لدخ العراية، بيع العراية وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض في خمسة أوسخ فما دون للحاجة وتؤكل رطبة، يعني ما تترك إلا أن تيبس على شروط ذكرناها، المذهب أنها خمسة أوسخ فما دون، الشافعي يقول لا تكون إلا فيما دون خمسة أوسخ. وأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، العراية رخصة ليه؟ لأنه حكمها ثبت مع في مقابل دليل، الدليل النهي عن المزابنة. طب عندي نهي عن المزابنة وترخيص في العراية، فقلنا الدليل المبيح هنا أقوى في هذا في حق هذا الشخص المحتاج لا في حق كل أحد، لأن لو قلنا في حق كل أحد عاد على الدليل الأول بالإيه؟ بالإبطال. إنما الدليل الأول باق في حق عموم الناس، وفي حق هذا الشخص يكون هذا الدليل في حقه أرجح. في خمسة أوسق فما دون لمحتاج لا يجد ثمنا إلا التمر، لو تذكره لو كان يجد الدراهم والدنانير أو غير هذا ما أبحنا له أن يتعامل ببيع العراية، على أن مالك رحمه الله أخذ العرية هذا بمعنى مختلف، أن تعارى النخلة في وسط البستان. وصل الكلام يا أخوانا؟ وصل الكلام ولا؟ طيب على كل، الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يختار قولا أو تعريفا ثالثا غير ما ذكرناه، وأنبه عشان الاختصار فقط، لو أردنا الإطالة في هذا المبحث فتعريف الرخصة فيه خلاف طويل بين الأصوليين، يعني عندك 14 تعريف مختلف عند الأصوليين في تحديد الرخصة، ما هي الرخصة من جهة التعريف. لكن ما ارتضاه الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في المذكرة، قال وعرفه بعض الأصوليين بتعريف هو أقرب التعريف، فقال ولعل هذا التعريف الذي ستسمعه الآن يجمع التعريفين السابقين، قال هو الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر، حط خطين، لعذر اقتضى ذلك. الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. الحكم الشرعي، أرجو نحن نسرع شوي، الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. هذا التعريف كالذي قاله المؤلف سواء بسواء، صحيح؟ لكن المؤلف رحمه الله عرف الرخصة بأنها تخفيف، وفي الحقيقة التخفيف مش الرخصة، التخفيف اللي هو الايه؟ الترخيص. احنا بنعرف الرخصة ولا الترخيص؟ الترخيص تخفيف، لكن إذا تكلمنا عن الرخصة فالرخصة عبارة عن حكم، الرخصة عبارة عن حكم، ومن أجل هذا قلنا الرخصة هي الحكم العقلي الشرعي، الحكم الشرعي الكل أكبر من الجزء، والكلام ده ما يعنينا، ما يسمى هذا رخصة. الحكم الحسي، بدل ما تأخذ الباراسيتامول للسخونية خذ البنادول مثلا ولا كذا، هذا حكم حسي، لكن وإن كان يمكن يعني انتقل من الأغلظ المضر إلى مثلا، أنا ما أدري الأدوية دي صحيحة كده بهذا النسق ولا لا، لكن هذا ما يسمى رخصة. الرخصة الحكم الشرعي، فإذا هو حكم شرعي دون سائر الأحكام، الذي غير من صعوبة إلى سهولة، الذي غير من صعوبة إلى سهولة. إذن الرخصة يراعى فيها معنى التخفيف والتيسير، لكن خفف من صعوبة إلى سهولة لما؟ لعذر. لكن لو كان التخفيف بلا عذر فهذا لا يعد رخصة. زي إيه؟ لا، والعجز هذا رخصة. صلاة القاعد رخصة في حقه، لأن الأصل باقي في حق غير. مثلا اللي يمكنه القيام لكن بمشقة، يقول ما تقوم مصلي قاعد. لكن كان في أول الأمر على ما قدمناه أيضا في الطهارة أنه كان يجب الوضوء لكل صلاة، كان الوضوء لكل صلاة واجبا أو مندوبا. على كل حال عشان يبقى المعنى نطلع من خلاف من كان يقول واجب ولا لا، لأن عندنا حديث أنس هذا الذي اخترناه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فقيل له أنتم؟ قال كنا نصلي بالوضوء الواحد ما لم نحدث. لكن بعض أهل العلم كالمالكية يرون أن الوضوء كان واجبا لكل صلاة بالآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كلما قمت توضأ. فكان الأمر في أول الإسلام الوضوء لكل صلاة مندوب، مندوب إليه أو كان واجبا، ثم خفف هذا في حق الناس أنه إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. ومن أجل هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 5 صلوات بوضوء واحد. قال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلت يا عمر. هذا تخفيف من أغلظ إلى أخف، لعذر لعذر لا من غير عذر، هذا من غير عذر خفف فيه عن المكلفين. فإن كان هذا تخفيفا إلا أنه لا يسمى، لأنه أيضا لا يسمى رخصة. مثله التحريم في الرضاع ب10 رضعات نسخ إلى 5، ده تخفيف ولا تغليظ؟ تخفيف. ولا ها، كان الرضاع المحرم أن يكون ب10 فصار ب5 بسبب، ما نعرف لهذا سببا. فعندئذ هذا لا يسمى رخصة. التخفيف الذي يقع لعذر هذا الذي نسميه، أو الحكم الشرعي الذي خفف بعد شدة لعذر هذا الذي يسمى، هذا الذي يسمى رخصة. لعذر اقتضى ذلك مع قياب سبب الحكم الأصلي اللي هو مع عدم النسخ، يعني من أجل أن نخرج الإيه؟ المنسوخ. لأن الحكم المنسوخ لا يسمى ناسخه رخصة، لا يسمى الحكم الناسخ حتى وإن كان أخف من المنسوخ لا يسمى، لا يسمى رخصة. انتقال من مكة من بيت المقدس إلى الكعبة هذا من مساو إلى مثله، هذا من مساو إلى مثله. لكن من الأغلظ إلى الأخف، وهذا كثير جدا في الصيام، مثال من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا تخفيف لكنه مع إلغاء أو استغفر مع رفع الحكم، مع رفع الحكم الايه؟ مع رفع الحكم الأول. الاغتسال من الجماع بعد اغتسال من إنزال فقط، هذا انتقال من أخف إلى أغلظ. ما كان يجب عليك أن تغتسل من الجنابة إلا أن تنزل، جامعت وما أنزلت ما عليك من غسل، فصار الحكم أنك إذا جامعت أنزلت أو لم تنزل عليك الغسل. فهذا ما يسمى أيضا الانتقال من أخف إلى أخف، من أخف إلى أثقل. وعلى كل أمثلة النسخ كثيرة تأتينا في بابي ومبحث النسخ إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نأخذ كلام المؤلف الباقي. قال وفي الاصطلاح تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به كالفطر في السفر، لأن ضده موجود، وهو انتقال من شدة إلى يسر لعذر يقتضي ذلك وهو المشقة. والتلفظ بكلمة الكفر كذلك عند الإكراه عليها، تلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه رخص، لكن تحريم التكلم بالكفر في أصلا عزيم. نعم. قال طيب نأخذ الباقي العبارة تنتهي إن شاء الله. قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: أما الأغلال التي كانت على الأمم السابقة فقطع محل النجاسة من الثوب ثم وضعها الله عن المسلمين تخفيفا ورحمة فلا تسمى رخصة لأنه قد أبطل العمل بهذه الأمة. زي النسخ في هذه الأمة، النسخ نسخ الشرائع السابقة. الأمم السابقة شرع لهم من الأحكام ما كان بمنزلة الآثار والأغلال. قال الله عز وجل في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. قال: ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فكانت الشرائع السابقة فيها شيء من التشديد والتغليظ لحكمة الله عز وجل، أو لحكمة اقتضتها، لحكمة اقتضاها، لحكمة من ربنا تبارك وتعالى. من ذلك مثلا تحريم الغنائم، يجاهدون بالأمر والجهاد في حقهم واجب، ثم إذا أصابوا غنيمة أحرقوه وجوبا. وما حلت الغنائم لسود الرؤوس ما حلت لسود الرؤوس غيركم. طيب، ده نسخ في الشرائع السابقة، لكن في حقنا رخصة، هذا تخفيف بعد شدة، لكن ما نسميه رخصة لأن الحكم الأول نسخ. لا تصلي الصلاة إلا في الكنيسة أو البيعة، وجعلت فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلوا، ده ما خص به نبينا وخصت به الأم، كانوا ما يصلون إلا في مواطن مخصوصة، ما كانوا يتطهرون إلا بالماء، إنما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كان المؤلف هنا يضرب مثال كقطع محل النجاسة من الثوب، ما يغسل الثوب ولا بمية نار، لا بمرة ولا باثنين ولا بسبعة، يقطع أثر النجاسة من الثوب. تحريم الشحن في البهيمة الأنعام، الآن أحلت لنا، أحل لنا الشحن، وهذا تخفيف بعد هذا، لكن من الآثار. قتل النفس توبة، توبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. الصوم إلى العشاء، أو الصوم من العشاء، وهذا شاركناهم فيه في أول الأمر، لكن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ما لهمش أكل في الوقت ده، فهذه آثار وأغلال كانت عليه، رفعها الله تبارك وتعالى عنا تخفيفا. لكن في عذر؟ لا، الحكم الأصلي باق ليس بباق، ومن ثم هذه لا يصدق عليها أنها رخصة. لكن هناك بقى تفريعات في الرخص تأتينا في غير هذا الموضوع، يعني منها الرخص يقاس عليها ولا ما يقاس عليها، لكن ده يأتينا بحثه في القياس، يأتينا بحث هذا في القياس. من الكلام هنا الذي يذكر في هذا الموطن، لكن أعتقد أنه كلام يعني تقدم معنى محله، الكلام في تقسيم الرخص بقى إلى رخص واجبة، وإلى رخص مندوبة، وإلى رخص محرمة، وإلى رخص مكروهة. يمكن الرخص تأتي على وجه التحريم والكراهة؟ لا، الرخص ما تكون إلا بين إما واجبة وإما وإما مندوبة وإما مستحب وإما مباحة. الرخص تدور على هذا، عندي رخصة مباحة، يباح أن تفعل، يباح أن تتكلم بكلمة الكفر، ولا يجب؟ العراية، شراء العراية. طبعا الرخص لا تتقيد بالعبادات أيضا، هذا من جملة المسائل التي يعني نذكرها عرضا. الرخص لا تتقيد بالعبادات، بل الرخص تأتي في العبادات والمعاملات على حد سواء، في العبادة وفي المعاملة. يأتيك رخصة مباحة، البول قائما، ما حكمه؟ أكل الميت للمضطر رخصة؟ لا، قد تجب لو كان يهلك إذا لم يأكل وجب. القصر في السفر رخصة مباحة، خلاف مع الحنفية، الحنفية تقول واجبة، والجمهور يقول لا، ليس بواجب، بل هو مستحب تأكيدا، بدليل أن عثمان أتم، وبالأجل أنه لا دليل على الوجوب الإتمام. أما حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فهذا من قول عائشة ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة لم تحضر هذا أصلا رضي الله عنها وارضاه. وغاية ما هنالك أن هذا قول صحابي، خالفه صحابي آخر كعثمان رضي الله عنه وارضاه، والصحابة إذا اختلف بعضهم مع بعض فليس في قول بعضهم على بعض حجة، فنرجع إلى النص: فليس عليكم جناح أن تقصروا. ونفي الجناح لا يستلزم الوجوب، وكون النبي لم يثبت عنه أنه أتم في السفر لا يلزم منه وجوب، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وفعل الصحابة خلف عثمان مع عدم إعادة الصلاة خير دليل على أن الإتمام ليس بمبطل، ولو كان القصر في السفر واجبا لكان الإتمام مبطلا. ومن أجل هذا يؤمر المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم، ولو كان فرضه ركعتان كصلاة الصبح وزاد ثالثة بطلت عليه صلاته. هذا كله على كل حال قدمناه مفرقا في الفقه، وربما جاءنا أن يسر الله عز وجل في كتاب أطول. بهذا بفضل الله تعالى نكون انتهينا من الربع الأول أو من القطب الأول من الأخطاب الأربعة، لنبدأ إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم في أدلة الأحكام إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.